people they have. Most questions about the people they have. Most questions about the people they have. Caliente aquí, barra, tomale barra, con él. Caliente, termina la caña que te hace cero cobro y deja la cero. Connection of all the courts. That's one Arab anatomy of insurgency. تطلع عليه نظري من هنا، ده كله تجارب. طلع عليه قوي، طلع عليه قوي. هما قالوا لي انا لازم احسن منها بكتير، ايه اللي كان يخش في التفاصيل دي كلها؟ طبعا طلع عليه نص دي نص ورا ده جرام، ده كان هنا. الحصة اللي فاتت احنا كنا حطينا في العلم معلش نعتذر بقى شروطنا تلاقي شبه بعض دي ودي ودي دول شوية عالي برضه بقى خلي بالك فنحاول ابص على مهدي قبل الكلام عشان حط بالك انت عندك البريد اتعلمنا الحصه اللي فاتت المنظر ده ترتيب سنتر السنتر مناظر الحركة كان في اريا فور وكان في قدامها البري موتور اريا تك في حتة اللي بتشعبطها فوق دي اللي هي السبلمنت وروحت انت البريك فوجئت ان في حاجة اسمها الزوماتيك سنتر اريا 1 و 2 التابعة للموتور كورس هنحكي النهارده هنحكي لما يجي لك سؤال اشرح النيرفوس كونكشن بتاع الموتور كوربس بتاع المناطق دي. التقسيم دي الاجابه الثانيه اللي انا عندها في الكورس يعني جايز الاناتوم بيطوله احنا راكبين الموضوع ده انا صغير قوي. هتقسم الاجابه افرن كهرباء واعصاب طالع لغايه الموتور كوربس وافرن كهرباء نازله منه. يبقى يا افرن يا افرن. انت عندك التقسيمه الكبيره. نمرة واحد افرز وتحتيها خمس ست سطور نمرة اثنين افرز بدوائر واحد واثنين افرز وافرز الافرز اللي جاي للكورتكس من مكانين والافرز اللي نازل منه برضه اثنين اكتبوا لي على الوان السؤال اثنين في اثنين ادخل الاسئله سؤال الكونكشن اجابته اثنين في اثنين تعالي تيجي جايه منين الافرن للموتور كورتكس؟ تقول لي ايه ده امبارح الكلام ده حضرهم بعدين انت مش رايح تطلع عامل فنان من هنا معانا كمان ده بتوع الفضل وبتاع بس ده بقى واحنا عليهم خبر. الافرن اللي جاي للموتور كورتكس من حتتين مقسومة عندك الافرن سب كورتيكال وطلب شايف التقسيمة بتاع الافرن يبقى ايه وبي سب كورتيكال وطلب سب كورتيكال ده بقى اللي هم مين؟ مكتوب عندك النير باي اريا والكورسبوندنت لا واحدة واحدة علينا ايه النير باي اريا؟ مناطق الحركة في المخ جاي لها افرز من المناطق اللي حواليها في الكورتكس اهمهم سوماتيك سنسور اريا 1 و 2 فالثالث لقطة طب ومناطق الحركة يجي لها من السنسيشن دي ليه؟ ايه اللي يسيح الحركة على السنسيشن؟ بدون مثال مش تفهم حاجة. اديك مثال صغير عشان تفهم ايه علاقة السنسيشن بالحركة؟ ليه النير باي اريا اللي هي مناطق السنسيشن تبعت الموتور كورتكس؟ احلى مثال الشخص اللي بيكتب على الكمبيوتر. وكان زمان قبل يكتب على الكمبيوتر كتاب على الآلة الكاتبة كانت زيها. الناس المحترفين في الكتابة على الكمبيوتر اللي هو شغلته يكتب على الكمبيوتر اتفرج عليه وبيكتب تلاقي صوابعه شغالة على الحروف عمال يبص في الكتاب اللي هي بتقول وصوابعه شغالة عمال يكتب مش كل حرف بيدوس عليه على الكيبورد يروح بص على الشاشة مش هيخلص ما بيبصش على الشاشة الشاشة دي مساحة المونيتور ده مش عايزه هو هو طبعا شغال على طول عمال يكتب ويكتب صح. احيانا هو بيكتب على الكمبيوتر يحس ان صعب بس على حرف غلط قوم يروح موقف وباصص على الشاشه يكتشف فعلا في غلطه في الحرف ده يعمل جديد ويجمد. يبقى في حاجه اسمها الواحد بيحس بحركه حس بحركه صباعه انها غلط مناطق السنسيشن اللي علاقه بالحركه. يا ريت تكتب لي جنب النير باي ايريز احنا هنذاكر من هنا بريس قصين دوماتيك نيوترال ايريز واكتب المثال كتابه الكمبيوتر بدون مثال مش هتفهم العلاقات الموجوده عندك في المنطقه. طب يعني ايه كورسبوندنج؟ زي ما واضح عندي في الرسم في الدياجرام انا راسم مناطق الحركه دايره على ايدي اليمين جايينها ريفرنس للدايره على الناحيه المناظره في المخ. يعني اريا مور في ناحيه تبعت الناحيه دي، فري مور الناحيه دي تبعت الناحيه دي، اتصال ما بينهم كهربي. حتى حصل مين هم الساب كورتيكال بقى؟ الاثنين قفلت الساب كورتيكال بحيث الموتو كورتيكال تستهلين. النير باي ايريز وفي الناس اللي هي السوماتيك نيوتروريز. ومين كمان؟ كورسبوندنج يعني الموتور كورتكس في الناحيه دي بيجي له كهرباء للموتور كورتكس في الناحيه الثانيه والعكس بالعكس. تاني منطقه تبعت امبل بمين؟ هرم. خد عندك في ثلاث مناطق في الثالامس هيبعتوا للموتور كورتكس. تعال نسيب اللي فاكرينه وعارفينه كويس. فاكر كان مين الثيرد اوردر نيور لكل الستيشنز اللي طالعه؟ كان اسمها فيسترو بيزل كومبلكس. دي ثيرد اوردر نيورون لكل السنسيشن. بتبعت كهرباء الموتور ايه؟ طيب خلينا في العقيل الاول. فاكر كان في نيوكليس في الصلاه دي لما بتشتغل بتكهرب البرين كله ومن ضمن الحتت اللي هتكهربه بالموتور كورتكس معاها كان اسمها نانش بيسيتس اللي هي بيبقى ثلاثه فيهم اللي هي الثالثه فيهم. يبقى لو هي والثالثه انت عارفها. اسمها نانش بيسيتس اللي بتبعت البرين كله في ضمان الموتور كورتكس. الوسطانيه دي سؤال شفوي في منتهى الاهميه. هيسالوك في الشفوي قول لنا يا بنتي او قول لي يا ابني مين الاونلي موتور نيوكليات الثلج؟ فنترو لاترال فنترو انتيرو. وان شاء الله مكملين اهو يمكن ما نلحقهاش حتى بكره حتى الاسبوع القادم هناخد الثلج واقول لكم التقسيمه بتاعته جت ازاي حكايه فنترو لاترال ودور ايه التقسيمه بتاعت فنترو ودور دي الغريبه اللي فيه. هنشرح الثلج ان شاء الله. المهم الثلج الاونلي موتور نيوكليات فيه هيسالوك عن اسمه فنترو لاترال وفنترو انتيرو. دول بتوع ايه؟ دول اللي بيوصلوا الباشا. مين الباشا؟ سيريبرال كورتكس موتور كورتكس اللي بيحط بروجرامات الحركه بين الجنجليا والسيريبرال. ان شاء الله النهارده هعلمكم بروجرامات البيتا الجنجليا. هناخد فيها حته البيتا الجنجليا بس البروجرامات بتاعتها. الحصه دي هعلمك بروجرامات السيريبرال وفهمكم يعني ايه بروجرام الحركه. اللي بيحط بروجرامات الحركه عندنا يا بيت الجنبية يا سيريفيلا. طيب ازاي ينقلوا بروجراماتهم للباشا فوق الموتور كورتكس عن طريق التونل بي اي دول اللي هم مين بقى توصلهم؟ فنترو لاترال وفنترو انتيرو. الكل فنترو لاترال شكله مهم. حتى حصل الثلاث اماكن توصلهم اللي بيعطوا الموتور كورتكس بتاع الاستنسيشن مين؟ فنترو بيزر. واللي بتبعت الكل من غير تمييز نعم سبيسيفيك. والاثنين بتوع الحركه فنترو لاترال فنترو انتيرو. يبقى الافرنت خلص. تيجي نلم ولمه اخيره بقى. يبقى الافرنت اللي جاي للكورتكس من مكانين. عندك في الدياجرام هنا لغايه ما تضيعش وقت في نظر الورق. من مكانين يا ساب كورتيكال يا فالو. ها الساب كورتيكال اللي جايين هم حتتين من الصدور اللي هم مين؟ نير باي ايريز بتاع كتابة ومين؟ وكورسبوند اللي هي الحتة اللي زيها. والثلج الثلاث حتة احنا بنلعب. تعالى لي بقى للاي برنت اللي نازل من الكورتكس. ده يهمني قوي عشان الشرح النهارده بقى. الجفرنت ده الولاد هو اللي شايل الاوامر الحركيه ونازل موت الكورس بتاع الحركه. اخواننا في الاناتومي وفي الهيستولوجي قدموه قال لك بدوء الحركه اللي نازلين من المخ عشان يحركوه. لو هيعدوا في حته اسمها البيراميد وهوريكم السكه بتاع المدله بنسمي الناس ده ايه؟ بيراميد التراك. طيب لو سكه ليها علاقه بالحركه ونازله ما عدتش في البيراميد بنسميها اكسترا بيراميد. يعني برضه اثنين الكيبرنت برضه هنا اثنين يا بيراميد يا فكان واحد يا بيراميد يا اكسترا بيراميد. البيراميد ال مكتوب عندك في الصفحه دي الاكسترا بيراميد ال في الصفحه اللي وراها في خامس سادس صف عشان تخلي بالك انت بتمشي ازاي. بس حتى انا بكلم الواحد ان بدون الحركه اللي هتبني موتا كوبس الست حاله الاثنين بدون الحركه اللي نازلين. لو السكه اللي نازله دي عدت من خلال البيراميد حته كده في المدله شبه الهرم بيراميد هنسمي السكه دي ايه؟ بيراميد. لان خدناها في الاناتومي. لو كهرباء نازله من المخ ليها علاقه بالحركه وما عدتش في البيراميد نسمي السكه دي ايه؟ انا عايز اعلمك ان هي دي طريقه المذاكره مش بس فيسيولوجي. نذاكر بايو هيستولوجي اناتومي قبل ما تقعد تحفظ في الكتير. ركز في العناوين ركز في العناوين. الاول ضيع لك خمس دقايق تركز في العناوين. ده بيقول لنا في افريج وفي والافريج اللي جاي طب كورتكس وصلب والافريج اللي نازل بيراميدال واكسترا بيراميدال. التقسيمه الكبيره اللي تاخد مني كويس الكلام ده اتطبعوا على الحاجات كلها في الطب. يعني انا يا فرحتي افتكرتيني في الامتحان افريج وجيت الافريج كله وكتبت الافريج كله كل التفاصيل هديك نص نمرة. إن ما كتبت العناوين كاملة وشفت تفاصيل أكثر على 10 8 من 10 ما كتبتش تفاصيل الآن. مهمة العناوين. طيب. إخواننا بقى في الأناتومي رجعوا قسموا البيراميد اللي نازل في ثلاثة تراك. البيراميد هنقسمه ثلاثة. لو نازلين من فوق. انت عندك لو البيراميد اللي نازلين هيكونوا عند الفاينل كورد اديله الريسيل بتاع الفاينل كورد ده يعني هنقف على خليه الاديله الريسيل في الاخر اللي هي بتبعت ايه الفا ايه الفا وتشغل العضله. لو البيراميد اللي نازل خد السكه دي كلها لغايه السبينال كورد هنسمي السكه دي ايه؟ كورتيكو سباينال تراك. طيب لو البيراميد اللي نازل انتهى على الكرينيا النيوبيا اللي بتحرك العيني اللي هم ارقام كام؟ 3 4 6 نسمي السكه دي كورتيكو نيوبيا اللي دي الورقه عشان تشوفها دي ممكن يلخبطونا فيها في الفيديو. كورتيكو نيوكليار حط دايره حوالين نيوكليار دي بتاعت العين. طيب انا لو عايز يعني الاقي دفعه اجيب لها اسئله ايه بتفهم الاناتومي ده ولو عايز الاقي سؤال واحد اجيب بتاع كورتيكو نيوكليار عشان دي ممكن تبصوا انتوا مدرسين اناتومي احنا اللي لخبطنا بتاعت العين اسمها كورتيكو نيوكليار. طيب انا لسه مش شرحت التفاصيل رد العناوين. بقيت الكرينيا النيوكليار البيراميد اللي بحلهم هي دي كورتيكو بالبر بقى. ها يبقى البيراميد كام تراك؟ تلاته. اللي رايح للسباينال كورد يبقى اسمه كورتيكو سباينال واللي بيحرك العين يبقى كورتيكو نيوكليار وبقيت الكرينيا النيوكليار يبقى كورتيكو بالبر. تعال نرجع للكورتيكو سباينال. شايف الجروب كان فيه صغيرين تركز في العناوين الاول. بس قلت الله احنا زمان تبصنا كل جنة ازاي انا حفظ الروح ازاي كورس وصبايدة تقال ثلاثة فوق ثلاثة تحت كورتيكو سباينال تراك بنحفظها ثلاثة فوق وثلاثة تحت حتى انا قسمتها لك ثلاثة فوق في السيريبرال الفيستير وثلاثة تحت في البرين الثامن ثلاثة وثلاثة ايه الثلاثة اللي فوق؟ انا هكتب بقى خد عندك هنبتدي من الموتور اريا 4 والبرين موتور اريا 6 30% من الفايبر بتاعت الكورتيكو سباينال من هنا و30 من هنا طب بالباقي من بقيه الكورتكس يبقى ريت بالوزني 30 30 يبقى البدايه اريا 4 واريا 6 30% من هنا 30% من هنا بالفايبر والباقي من بقيه الكورتكس طيب انا هرجمها نقطه واحده كده كده هاخد لك كذا نيون يلا اهو بديل من اريا 4 واريا 6 طيب في الاناتومي قالوا لي بعد كده الفايبرز دي بتنزل مع بعضها كده في حته اسمها كورونا كارياتا بس تقريبا هتنزل فوق دول كلهم يتجمعوا كده في حته خلي بالك عشان دي تبين بحر حته نص سم خلي بالك عشان لما اشرح الاصابات كل الموتور فايبرز بتاعت الكورتيكو سباينال اللي نازله من اريا 4 و6 بتتجمع في حته اقل من عقلة الصباع في مخ البني ادم. حته ماشيه فيها اسمها انترنال كبسول انا عايز الموضوع اصعب شويه الانترنال كبسول دي ليها دراع ورا وقدام وليها ركبه جينو. انت عندك الموتور فايبرز بيعدوا فين؟ جينو؟ كتابنا قال لك البوستيرو ليمب كله هي حقيقه الاتيرو تسيرز البوستيرو ليمب اعتقد كده حتى في ده الموتور فايبر جينو خلينا نتكلم كليا والبوستيرو ليمب هنعرف النهارده رئيس الكبسول فيها ايه وهنفكركم بكل اناتومي اتعمل ازاي الانسان الكبسول دي بالظبط طيب كمان مره الثلاثه اللي فوق يبقى الكورتيكو سباينال 60 3 طالع من اريا 4 و6 كام في المية فايبر هنا وكام في المية فايبر هنا 30 30 تنزل كده حاجه عامل الرئه شعاع كده بيتجمعوا كده شعاعات كتيره اسمها كورونا كارياتا يتجمعوا في حته صغيره قوي في حته اسمها انترنال كبسول فين الانترنال كبسول؟ جينو والبوستيرو ليم طيب ادي الثلاثه اللي فوق دول طيب بقيت السكه ثلاثه تحت البرين ستيم بقى انت عندك البرين ستيم من برين بونز مظله يقول لك البريمال ابنسيو هي نازله او لسه كورتيكو سباينال هي نازله في الميمبرين تعدي حاجه اسمها سيريبرال بلانكت خد الاسامي اللي كتبنا احنا لان انتوا مجاهد هم عندهم اسامي بالحضر احنا في الكتاب الكليه بتاعنا دول ده الميمبرين بعد كده نمشي في البونز في فايبرز كده متقطعه ترانسفيرس الحته دي يسموها بين البونز سكلاناتهم احنا عندنا بين البونز عشان اسمع وصلنا المدله تحت في المدله الفايبر دي هتدخل في البيراميد بتاع المدله بيراميد حته شبه الهرم بيراميد عند البيت بتاع البيراميد 85% من الفايبر بيعملوا كروس ويكملوا لغايه السباينال كورد تحت الرقم ده مهم قوي وكام في المية ما عملوش كروسنج بقى؟ 15 يا اخوانا حتى في الاناتومي قالوا لكم حتى ال 15% اللي ما عملوش كروسنج فوق هيعملوا كروسنج بس على مستوى السباينال كورد بتاعه كده الكلام قالوا لكم؟ طيب كمان مره بقى سكه الكورد في السباينال دي ثلاثه فوق اللي كتير وثلاثه تحت البرين ستيم اللي فوق تبتدي طالع منين؟ اريا 4 واريا 6 30 30 ننزل في حاجه اسمها كورونا كارياتا نعدي في الانترنت فين؟ جنو وبوستيرو ليم انزل الثلاثه اللي تحت برين ستيم في الميمبرين عندنا في حته اسمها سيريبرال بلانك في البونز برين بونز في المظله عندك البيراميد تخش فيها من الايمن نطلع منها من البيت تحت كام في المية من الكروسنج؟ ده رقم مهم عندنا ده خلي بالك. 85% عمل كروسنج في الدرجه، الباقي عمل كروسنج بتاعه. طيب اقلب لي الورقه وانت تتابع تابع. ها السكه اللي هتحرك العين يبقى اسمها كورتيكويد نيوكليير ولا بلبر؟ نيوكليير. حطيت دايره حوالين نيوكليير. طيب كتاب الكليه قال لك ان اللي بتحرك العين طالعه من اريا 8 في المخ يا اولاد. اريا 8 دي اسمها فولنتري اي موفمنت اريا اللي استخدمناها الحصه اللي فاتت مباراه التنس دي كانت موجوده جوه اريا كام؟ جوه اريا 6 اسمها موتور ولا بري موتور؟ نسيته. مش احنا قلنا البري موتور اريا اللي موجود فيها البوب بوب روكرز وموجود فيها بتاعت العين وموجود فيها اللي بتحرك الدماغ وايدك هي اللي بتفكر هي في الامتحان هاند سكيب اريا. اريا 8 دي جوه اريا 6 يبقى لما يحددوا لك هنا ان الكورتيكو نيوكليير طالع من اريا 8 ده مش يلخبطنا مع معلومه ان 30% من الفايبرز اريا 4 و30 من اريا 6. ما هي اريا 8 دي جوه اريا 6 اساسا جوه البري موتور اريا. ولا تاني بقول لحد حاجه مش منتبهين ما عرفتوش انتوا مره كويس. مش احنا قلنا المنطقه اللي بتحرك العين جوه البري موتور اريا ما اريا 8 اللي بتحرك العين. انا لما قلت لك ان اريا 8 دي نزل منها كورتيكو نيوكليير بلاك ما هي ماشيه كانها بنقول لك طالعه من البري موتور اريا ماشيه مع البرامل العادي زي البرامل. بقيت النيوكليير خمسه سبعة ستة أو ثلاثة أربعة ستة دول بتوع العين. خمسة سبعة تسعة عشرة 15 دي ستة الكورتيكو بلبر تراك دي بتاعت الجرينيا النيوكليير بتاعت الوش مني بقى اللي هو خمسة ترايجيمينال سبعة الفيشيال تسعة دول بتوع الجير. طيب ايه يا زمان دي موقعها فين في الاناتومي حسب الاناتومي بتاع الحصه اللي فاتت داخل البري موتور اريا. يبقى كل اللي انا قايل لك من شويه ان البريفلا طالع من اريا 4 دي في الارقام طالع من الموتور البري موتور انا مودي اريا 8 انا برضه بري موتور يعني ماشي زي ما انت بتقول. انا قصدي ان اريا 8 دي مش حاجه مختلفه عن الباقيين بري موتور برضه. الاكسترا بريفلا اي موتور فايبر نازله ملهاش علاقه بالبيراميد بتاع الميدالله ما دام اوامر حركيه نازله بس ملهاش علاقه بالميدالله ما عدناش بالميدالله بنسمي السكه دي سوري ما عدناش بالبيراميد بنسمي السكه دي اكسترا بيراميد. فين بقى الاماكن؟ لسه كبيره بين الجانجليا والبري موتور طالع منها الاكسترا بيراميد هو يعني البري موتور نازل منها فايبر ما تعديش البيراميد فيه وريت نيوكليوس وريتيكلر فورميشن وستيبلر نيوكليوس كون اماكن في المخ بتبعت موتور فايبر وما بتعديش البيراميد بتاعت كلها حاجات تبع الحركه. طيب كتاب الكليه راح لنا خمسه تراك تعالى بقول لك الاول كده اثنين في الار لوحديهم روبرو سباينر ريتيكلو سباينر روبرو اللي هي طالعه منين؟ ادي اثنين ار ثلاثه اللي على اليمين تكتو ده طالع من التكتم بتاع الميدبرين تكتو سباينال ستيبلو سباينال اوليجو سباينال طالب الناصح ما تركزش مع المقطع الثاني اسم تراك ده ما كلهم سباينال كلهم نازلين السباينال كورد تحت عشان حركه. تعالى كده نحفظ اول مقطع فيهم هم خمسه اكسترا بيراميدال هنا روبرو ريتيكلو تكتو بستيبلو اوليجو روبرو ريتيكلو تكتو بستيبلو اوليجو حتى حفظهم خمسه اكسترا بيراميدال اول اثنين مين؟ روبرو ريتيكلو ثلاثه ثانيين تكتو بستيبلو اوليجو كلهم عندهم كلمه سبايرال كلهم شغالين على السبايرال كورد كله كلهم رايحين السبايرال كورد عشان الحركه. طيب اما اكيد في مليون في غيره من الاخر صح احنا دول حتى في الكتاب ما هو لازم يقول لك ان انت بس تبقى بلاوي ده تعالى بقى نهمل الوظيفه هنا وهنا الفانكشن بقى البيراميدال بتاعه الحركات الفاين تيم دقيقه تحتاج مهاره علمت في الحصه اللي فاتت اليوم بالحركات الفاين سكيل هل البروكسيمال بارتن الليب ولا ديستنس؟ ديستنس ده اللي بيتقال في السؤال النهارده ده شغل بيراميدال حاجه ثانيه البيراميدال دي طالعه منين دي من اريا 4 اريا 4 ده اساسيه فين؟ احنا اتعلمنا قبل كده ستريتش سبيس كان دي بريتوري وليه بريتوري اريا في المخ كان اول حته بريتوري موتو اريا فور والبيراميد كانت طالعه اساسا من اريا فور يبقى وظيفته ستيميليشن ستريتش سبيس شوفوا كنت تقول كان اريا فور وبالها مين اللي بيقول فور اريا مين وسيريبيلا سيريبيلا بريتوري دي فورميشن بالسيجنال اللي يمكن تعرضوها فين؟ ريتو بيسواك لا كويس طيب تعال لي ليه ترى بيعمل عينك اليمين بقى وظيفتها ايه؟ تبع الحركه برضه دي بتاعت الجروس فيكسيشنال موفمنت يعني ايه جروس فيكسيشنال؟ اكسترا بيرامل دي يا ولاد هي اللي شغاله على عضلات الترانك اللي بتثبت لك وضع جسم ساعات تكون قاعد في الحصه عايز لك ساعتين عضلات ظهرك فيها كونتراكشن عشان تحافظ على نفسك تكون انت اللي شغال على عضلات ظهرك وزيها البروكسيمال بارت من الليب اكسترا بيرامل اكسترا بيرامل جروس يعني غير دقيقه طيب كتاب الكليه راح قايل لك الاكسترا بيرامل اللي بيشتغل انت بتتري اللي بيطلع على الستريتش وصار بيرامل زي فاكرين الخمسه اكسترا بيرامل اللي لسه قايلهم اللي هم اثنين اه الرابع مين؟ روبروريتيك ومين كمان؟ ايه يا اولاد بالسيبلو سباينال تراك تتحرك ازاي؟ دي كانت فاسيليتاتوري للستريتش ريفلكس مش قلنا الفاسيليتاتوري في باك اثنين تراك باك احنا ما عندناش باك في اللغه العربيه ما عندناش باك في اللغه العربيه احنا عندنا باك الروبرو سباينال اللي كانت في مجموعه الانهبيتوري ورفضت الوكاله وقالت ابعت بروحي دي اخرى انهبيتوري يبقى كان الاثنين تراك بتاعتي في الاكسترا جرام اللي باينين اهو في السيميلو سباينا دي فاسيليتاتوري روبرو دي انهبيتوري يبقى لما يقولوا لك ان الاكسترا جرام ده ينفع كده وكده كلامهم بقى طيب ودي بس حاجه كده بتاعت الاكسترا ان اورجن ريتو بتاع الكورتيكو بالبر ثاني يبقى اللي يعزل الباقيين هي فور وهي ست زي اللي قبليهم ما كلهم كده محدش يعني غير النظر النظري مش مستاهله ولا مش مستاهله يعني كفايه عليك يا كابتن انت هو النظري ورقه وش وضغط انت هنا في النظر اذا في خلل في التزام لما تسريع على راحتك خليك في دي والمهم لما حاجه تعالى بقى الكلام الفيزيولوجي والبدايه الحقيقيه للحصه ايه الصفحه ناخد الصفحتين اللي جايين وبعدين نرجع للنص ده ده ورا ده قعدت شويه بس على التشوف هتتفاجئ شويه على النهارده الصفحه خليها كده. تاخد النص وقطع الجسم. وادي منظر كده كيف الموضوع بقى. كده كده قاعد. طيب ناصح لما بطلع التابلو قال ان العضله بتاعتنا عشان تتحرك طب ركزوا بدايه الحصه من هنا عشان كلمتين الاف من الجهاز المصدر اللي تحت دي على التابلو عشان تتحرك لازم كام نيرون يشتغل؟ اثنين في عندك نيرون مرسوم بالانسو على التابلو خلي بالك ده اسم نيرون بوك في الموتور كودي ده ستيل بودي بتاعه ده نيرون اهو وكل الطويل ده الاكسون بتاعه يبقى ده نيرون واحد اللي مرسوم بالاحمر من اول خليه الالفا اللي هي الانتيرور ستيل خليه الالفا واللي طالع منها ايه الفا ولغايه العضله ده نيرون تاني ده جسم نيرون اهو في البودي وادي الاكسون بتاعه سميناها قبل كده النيرون اللي فوق سميناه ايه؟ اوبر موتو نيون. ما هو ده البيراميد اللي شرحنا عليه من شويه كورتيكو سباين ده الاوبر موتو نيون. وايه اللي تحت اللي مسلوب الاحمر ورايح للعضله نسميه لور موتو نيون. حلو الدور اللي نفتح لازم ينتقل للنقطه اللي بعدين. يبقى العضله ازاي تتشال ويحصل لها تعرارين يمين ينقطع يمين ينقطع ينقطع الابر ينقطع قطع الابر موتور نيورون يسموه ابر موتور نيورون ليش وبالعضله هتتشال 100% لو ده اتقطع. ويبقى على نفس الوزن لو اللور هو اللي اتقطع والعضله اتشلت نسميها لور موتور نيورون ليش. كنت مره وعدتكم في الترم الاولاني ان هتيجي حصه هتضيع فيها نص ساعة ثلاث أربع ساعة إيه الفرق ما بين نوعين الشلل؟ النهاية النتيجة واحدة العضلة دي هتتشل تيرارك سواء تتقطع أو تتقطع. عندنا جدول مقارنة رهيب رهيب ولا رهيب؟ رهيب. إيه الفرق ما بين أبر موتور نيرون ليجن لور موتور ليجن؟ شايف الجدول عنوانه؟ الورقة دي سؤالين نظر هم مستهد. احنا ما بيجيناش الامتحان قارن ما بين ده وده. احنا في الامتحان اولاد جاي جدا سؤال اشرح اكبر موتور نيورون ليجن يا اما اشرح لور موتور نيورون ليجن. نظر هم مستهد نظر هم مستهد ده سؤال ما بيجيش قبل كده حقيقه. قارن دي قارن دي بقى طويل قوي السؤال طويل قوي يعني هتشوفه. أبر موتور نيرون ليجن عارف ايه الاكزامبل بتاعنا للاصابه أبر موتور نيرون ليجن؟ اشهر مرض في امراض عصبيه ليجن في اي حته على الكاتو ده واحد يجيله جلطه تافهه ثرومبوزس او يحصل له نزيف صغير قوي راح نبوظ حته الجينو والبوستيرو ليمب بتاع الفينا كبسول. تصوري في الجينو والبوستيرو ليمب بتاع الفينا كبسول الموتور فايبر بتبقى معديه في حته قد عقله الصباع برضه. الموتور فايبر اللي بتحرك نص جسم الناحيه الثانيه انت شايف ان في كروسنج على التابلو خالص. الموتور فايبر اللي بتحرك ايد ورجل الناحيه الثانيه دي كلها بتبقى معديه في حته الفينا كبسول مش كلها حتى في الجينو والبوستيرو ليمب بتاعتها. العيان تجي له حته جلطه تافهه ربع جنيه اي كان جلطه تافهه او نزيف صغير راح لاطش الانتنا كبسول يكون النتيجه على طول بيراميدا واكسترا بيراميدا اللي معديين فيها يتقطعوا مش شغالين دلوقتي. هم العيان ايده رجل مش شغاله اسمها ايه؟ ايده رجل مش شغاله هيمبليجيا. الاصابه هنا والشغل الناحية الثانية الدم ده ايه؟ اف تي ولا كونترا لاترال؟ اشهر مرض فيه يا امراض عصبية ليجن الثانية كبسول. ان شاء الله نشتغل منكم في استقبالات البطنة بتاعتنا حتى لو انتم كيف مفيش ليلة في الاستقبال ليلة هتعدي عليه استقبال البطنة الطوارئ بتاعتنا اللي لما تشوف يا عيانين يا ثلاثة يقولها في المستشفى ليجن الثانية كبسول مشهورة جدا الإصابة دي. طيب تعالي كده نبص على الجدول الاول ثلاث نقط اللي احنا قلناهم عايز بس اتاكد ان انت شايفاهم. ابر موتور ليجن سببه من فوق سيريبرال اتش جي ال هيموريتش نزيف او جلطه خلت الجينو والبوستيرو ليمب بتاع التيري كبسول الى البيراميد الاكسترا بيراميد اللي معديين فيها تاكلوا العيان ايده رجل اتشالوا الناحيه الثانيه اسمها ايه اللي اتشالوا الناحيه الثانيه دي؟ كونترا لاترال ايوجيشيا. طيب اسال سؤال في التيست الشفوي هنا يقول لك هو ممكن الايوجيشيا بتاعت الابر موتور نيورون ليجن تبقى عندك سايس ليجن ممكن تبقى ايه كده؟ لو كل اثنين مع بعض ما فيش ما تقولش لا بس يعني في حاجه ده هو بيسالك كده. بص هنا كده ايه رايك لو الاول ممكن النيرون اتقطع مكان صباعي بعد الكروسنج في البدله مباشره فوق خالص اتقطع هنا الاول موتور نيرون يبقى في الحاله دي العيان هيحصل له هيميبليجيا برضه بس على نفس جهه الاصابه اسكيلاترال. يبقى هل ممكن ابر موتور نيرون هيميبليجيا يعني تحصل اسكيلاترال؟ ايوه لو قطع الابر موتور نيرون بعد الكروسنج بعد الكروسنج في رقبه العيان بعد الكروسنج ايده رجله هيتشالوا على نفس الناحيه. امال احنا ليه كتاب الكليه كتب كونترا لاترال هيميبليجيا؟ لانه هنا في الكتاب اتكلمنا عن اشهر مرض في الامراض العصبيه. لنفسيها في مكان وهمي هنا اختار لك اكتر حته هتشوفها في الدنيا الاصابه هنا اللي هو ليجن في اي حته في المخ. اداني كبسول عرفت ليه اختاره؟ بس ما تقوليش لا مش شايفه ده. قال لي ينفع؟ اه ينفع. لو القبر قطع اصيب عقل الكروسنج. اقول لك حاجه غريبه ان انت ما جاوبتوش برغم ان احنا كتبناها زمان بالهيم انتكشن والسباينال كورد. كان العيان قال ان السباينال كورد اللي يتقطع الناحيه دي الرجل على نفس الناحيه سعادتك حافظها اللي اتعمل في السباينال قبر موتور ليجن على نفس الناحيه يعني ممكن على نفس الناحيه. تعالى بقى للدور احنا عايزين ناخد القبر موتور ليجن واللي عكسه. اللور موتور نيرون ليجن فين الاصابه؟ فين الاصابه؟ هنا. اي اصابه في اللور موتور نيرون في البودي او النيرف اللي طالع منه اللي هو الاي الفا فين بودي بوست؟ ودي بوست مين؟ فاكر شال الاطفال؟ شال الاطفال ده فيروس مرض تقول اسمه اللي هو بوليو فيروس شلل الاطفال بينشف يهاجم السيل بودي جسم النيرون في اللي هو الموتور نيرون هنا تحت ومش شرط يجيله شلل في الحاله دي من نوع لور موتور نيرون ليجن. ادي اكزامبل لبوابات السيل بودي. طيب هل النيرفات دي ممكن تبوظ اللي طلع اي الفا؟ اه كان في مرض الدي ام. الدي ام طيب اسمه مين؟ مش حكيت لكم زمان انه بيبوظ الاعصاب؟ الدايابيتس ممكن يبوظ الاعصاب الاي الفا للعيانين نزل راح العضله قلنا ان هو الموضوع نقول ليش بس حاجه صعبه قوي لان العيان بقى متربى سكر 20 30 سنه يعني فتره من الزمن جامده عايز سكر بيظبط خالص مش نص الحاله دي او حاله الكحوليزم دي مش مدرسه اسم يعني ايه؟ مرض الكحوليزم دول مدمنين كحوليات دول بره كتير قوي دول كحول مشكلته مع فيتامين بي 1 مش مكتسب ثيامين عشان كده بره المشكله عندهم كتير فكل التحامي بتوعهم لازم يسالوا نفس السؤال الثيامين ده اللي هو بي 1 ده مهم لعمل الاعصاب مدمنين الكحوليات عندهم الثيامين يقل قوي الاعصاب تبوظ عشان كده كان دايما يجوانا في امتحانات بقى جدا ها الكحوليز تعالجه بايه؟ ثيامين عشان الاعصاب الحقها له الاول وبعد كده نتعامل مع مشكله الكحول بقى. طيب في اللور موتور نيرون ليجن النيرف ده اتقطع النيرف ده باظ يبقى العضله بتاعته هي اللي تتشال. الموضوع هنا لوكالايز وعلى نفس الجهه سيمبل النيرف ده اتقطع يبقى العضله بتاعته هي اللي تتشال. هنا الموضوع لوكالايز وعلى السيل فايل. بص كده على الثلاث خانات الاولين من الجدول ناحيه اللور اللور يبوظ كاتب لك يا بوليو يا حالات دي اما ولا كحوليز اسمها يعني مرض نبوظ الخليه يا يعني الاكسون بتاعه هنا الشال لوكالايز وعلى السيل فايل. في فتره هتقول لي تقول لي دلوقتي اتفرج بقى احنا قلنا نوع الشال على ناحيتين قلنا في حاله الابر موتور نون ليجن الشال نوع ايه؟ بكلم روحي نوع ايه؟ هي ليجن انما اتقطع اللي هو الموتور نيرون نوع الشال ايه؟ لوكالايز وعلى السيل فايل. اتفرج بقى على الدكتور المغفل في الاستقبال في القطار تلاقي الدكتور المغفل ده اسمه بس كده الدكتور المغفل ده يجيله عيان ايده ورجل مشلولين. انا بقول لك كل ليله هيجي لك الانتفاخ من ثلاثه منهم هيمبليشيا ايده مشلولين. تلاقي الدكتور طلع من البيت ولسه فيه قال لك يا ترى بقى ايده ورجل مشلولين فيه يا ترى هل هي الشلل هنا بقى ابر موتور ليجن ولا لور موتور ليجن؟ ده في حصه شرحها لنا جدول مقارنه قاعد بقى يراجع الجدول في دماغه والزبون متسطح العمال هو يراجع في دماغه يا ترى ايده ايه؟ تبقى ابر ولا لور موتور ليجن؟ انا مستعجب على الناس اللي بتفكر غريبه قوي. انت عارف ابر طبعا انت عارف عشان عيان اسمع بس الرد علشان عيان يتشل نص جسم ايده ايه؟ لور موتور ليجن كان لازم العيان ده يتقطع له 31 سباينال نيرف في الفوق اللي تحت لا مؤاخذه يعني العيان ده شقيناه نشرناه عشان يجيب شال ايده ايه؟ من النوع اللي هو الموتور ليجن. اللور موتور نيرف ليجن في شال الاطفال اخرنا يا دراع يا رجل مفيش شويه اطفال واخد لك نص الجسم حتى ده لعيب قوي في اللور موتور نيرف ليجن. هنا الموضوع لوكالايز وعندين سايد ليه ايده ايه؟ ده اللور موتور نيرف ليجن على طول ما تفكرش في حاجه ثانيه خلاص؟ لا انت بص 99% و999 من 1000 بس ده جاي لك ليجن ثلاث كبسول على طول. حته بقى الريكفري دي اللي مكتوبه اللي هي اخر سطر في البيان المفيد. العيان بتاع القبر اللي باظت عنده الانتنه الكبسول كده غالي بقى البرامج او الاكسترا برامج اللي نازلين بالسلامه ده مش ريكفري طبعا حاجه تبقى مشلوله. عيان اللور الكتاب بيكتب لك ايه؟ العيان ده ممكن ماي ريكفري. عارف امتى؟ ده قطاع حلقه وهميه. لو النيرف اللي باظ ده لسه النيورو ليمبا ديز شيت بتاعه سليم. اللي هو بتاع ريجنريشن بتاع النيرف ده قطاع حلقه وهميه قوي يعني. لكن السيمبولي ماتت مش ريكفري هو كاتب كان في المنتهى الدقه كاتب لك ان ماي ريكفر. يعني كده كده ريكفري احلى شويه يعني ما تدقش قوي كده. تعالى للريفلكتور عشان خاطر اتاكد قوي الكلام اوعى تظبطه. ليجن الثاني الكبسول ابر موتور نيرف ليجن يعني اهو نوع البلازم الثاني يكون ايه؟ كونتر اللي هو الموتور نيرف ليجن النيرف اتقطع العضله جنبه تتشال يبقى هنا الشلل لوكالايز وعلى سيمبل. طب قول انا ما عنديش ممكن تضر انا جنب البيت وبقى انا اعرفه اقل كده في الشلل لا يقربوه من بعض الصح ده 100% بس لو قطع حاجه ايه؟ انت عندي فرصه يقربوه من بعض. هنا لو عملوها ممكن نجي له انفكشن اللي عنده عليها ومفيش فايده لو عملها سوبر يعني هنا في عندنا مشكله في الموضوع. مش لو قطع الاسهم دكتور ممكن نرجعه ايوه لو حاجه شارب كات لو شارب كات لسه كان بيتقال لك ده ازاي لو سكينه كده فيروس شارب ولا نعمل في ايه؟ كل حاجه في مكانها بس نزل فوق الدرجه. طيب تعالى تاني نقطه في الجدول الريفلكس ايه ده عشان نكمل عندي كلام جامد يعني الريفلكس ده عندي يهمني فيها قوي الاسترتش كده هنا وهنا يا اخي مكتوب شويه عشان اقراها. طبعا انتوا فاكرين الاسترتش ريفلكس ده كان هو فكره المسل تون والمنطقه دي كان اسمها ايه؟ تندون جيرك او ديب ريفلكس هي تندون جيرك هي ديب ريفلكس خلاص؟ طيب افكركم بقى بحاجه ثانيه. فاكر لما حكينا ان مره قلناها دي ان العيان اللي بيحصل له ليجن تندون كابتول ده زيه بالظبط زي الايمن الدي سيريفر اللي حكيناه. فاكر مره الانيمال الكاتب اللي جبناه وقطعنا كده في وسط دماغه ما بين الميد برين والبون وكان في ورقه حتى في الدياجرام انا بحاول افكر الناس اللي هناك يعني. كان في ورقه في الدياجرام ورقه السنتر بتاع التشن فيكس عملنا خط كده بعرض الورقه ده الانيمال ايت ريبريت زيه بالظبط البني ادم اللي تحت له ليجن سيريك سون. قلت لكم بعد القطع الجميل ده اي حاجه فوق القطع دلوقتي مش شغاله في الانيمال وضيقت البني ادم. مين ده كان حلو بقى؟ ما تجاوبش انا بقى على دي السؤال اللي كان بعد ما نقطع بالدم الكلب تحت القطع بيتفضل له اثنين فاسيلتات ايه اللي شغالين؟ وواحد انيبيتوري مش شغال. انت عارف مين اللي شغالين كان مين؟ دكتور نيوكيل فاسيلتات روتينا فورمينش حقيقيين والله. وكان بيتبقى الكلب ده واحد انيبيتوري انيبيتوري روتينا فورمينش اللي هو ما قالوش ما شاء الله. يعني بعد القطع في الانيمال الكفه مالت الفرق مين؟ فاسيلتات ولا انيبيتوري؟ بقى الستريس ريفلكس قوي زيها زي البيان اللي النهارده راح اقول لكم. الشخص اللي يحتضن ليجن الدنيا الكبسول بالظبط اللي هيحصل في دماغه زي اللي انت قلتوه دلوقتي في الانيمال عقد الاصابه الستريس ريفلكس بقى قوي مش في جسمه كله على الناحيه المشلوله بس. يبقى الناحيه المشلوله دي هي الناحيه المشلوله الاستريكشن ريفلكس قوي جدا فيها تون عالي مكتوب عندي كلمه سباستيسكي ما خش تون عالي ريفلكتد دي ريفلكتد اللي تحتيها الخط ده الخط اكسجريتد يعني اتجرد المطرقه على ركبه العيان او على دراع العيان ريفلكس قوي قوي ده على الافلام بقى دون عالي ركز دون دايما اوضح واقوى في الجرافيتي ولا الانتجرافيتي؟ العيان ده انا مره قلت لكم العيان اللي نص جسمه مشلول ده الميزه الناحيه دي ايه الرجل اتشال هنا؟ الدون عالي قوي في الانتجرافيتي اللي هي مين في الابر ليمب؟ نكسس بقيته مشلوله وبتلاقي حبه كده وباللور ليمب مين الانتي جرافيتي؟ الاحساس يبقى مشلوله ومفروده. ثلاث النقطة اللي احنا ماشيين بنتني وجبت رجلين. اخيرا ده بقى رجله مشلوله ومفروده قوي وبيجي يمشي يحذف رجله بره مش عارف يبنيها مش عارف يبنيها بيحذف بره. ايه اسم مشلول؟ سيرك ابدكشن جيت. انزل الاخر اللي ورقه تحت على الشمال اسم الجيت قدامك سيرك ابدكشن جيت. وما يبقاش جيت فمشيته سيرك ابدكشن جيت. طيب كان في حاجه برضه اتعلمناها في حته الاستريتش ديكس. انا فاكر الاستريتش ده حكايه ده كل حاجه فيها استريتش فيها كتير. فاكر مره لما حكيت لك ان العيان بتاع الانترنال الكبسول ده مسكت دراعه المشلول ده مش الشخص النورمال اللي هو حاولتها. العيان اللي عنده ليجن انتنال كبسول وعنده ريستريكشن قوي لو مسكت دراعه المشلول اديهوله للدكتور الاول في ريزيستنس وبعدين اختفى. طب ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه كلاس درايف مطوى على كتاب. طيب هو في حركه رجله اساسا انت عندك الاكسترا بيراميدا لو انت خدت بالك من السكه بتاعتهم هتلاقي واحده جايه من البريم موتور بس الباقيين كلهم هتلاقي ايه بديل من الستيبر نيوكليس والريد نيوكليس في شويه اكسترا بيراميدا بيتكملوا لو عندي عامل حركات جروس بعد شويه يعني هيقدر يسدد عليها كعكاز. طيب حكيت لكم قبل كده ان التون العالي ده فاكر رجل العالي المشلوله دي رجله مش ايده رجله فاكر كده لما واخد بطل رجل في الشوك اللي ده رجله المشلوله. الرجل المشلوله دي اللي فيها تون عالي الدكتور لو مسك مش في رجل العيان بايده ايد الدكتور وراح تاني مش في رجل الفوق صادم بنتين ستريتش للعضله اللي في الرجل اللي ورا جت في كان مش طريق العين عمال يلعب كده كان ليها ايه؟ كلونس. وقلت لهم الكلونس في الدور الليل كما الكلاس سنايبر جيني بالأبر الليل ما بيظهروش واحد نورمال دول يظهروا في واحد عنده تريكشن بيكس قوي زي المثال اللي بتحكيه ليش المثال الكاسور طيب يبقى كده العين ده مخشب والمطرقه استجابه عاليه تجري وعنده كلونس بيرسونال تعالى كده وبالهم عين اللور موتور ليجن انا شغال مخرجكم العين اللي عنده النيرف اللي رايح للعضله المقطوعه يبقى العضله دي ما عندهاش ستريتش بيك انت قطعت الاي فريم بتاع البيك مش احنا كنا بنقول الاستريتش بيك ان السند لما تتشاد تبعت افرن من نوع الوان ايه او الدوف فاكرينه ده؟ اللي بيبعت يشكل خلايا الالفا اللي بتبعت العضله ايه الفا طب انت قطعت ايه الفا ما هو ده بقى موتور ليجن يبقى العضله دي ما فيهاش ستريتش بيك مشلوله ما فيهاش ستريتش يبقى لا فيها لا دول ولا دي بالذات مكتوب عندك ابسنت ابسنت عضله مشلوله وسايبه كلمه سايبه تبقى بلاتي طيب لو رجعت بذاكرتك كده لاي واحد عنده صوره الاطفال بيشوفوا الشارع قول له مالك في شرط المرور شارع الاطفال ده اللي هو القبر ولا اللي هو المطمئن اللي هو اللي عنده شارع الاطفال في الشارع يلاقي رجله المشلوله وعنده رجل مشلوله يلاقي رجله المشلوله سايبه خالص وهو ماشي ما فيهاش طول خالص خالص تلاقيه ماشي في الاشاره اللي في منه حاجه بيشحت حاجه وهو بيتحرك على عكازه وعلى رجله الثانيه رجله المشلوله سايبه خالص ما فيهاش طول قلت لك لو انت رحت بقى من جنوب جنين ونزل من العربيه اللي كنت راكب فيها ومعاك الخمر المطلع اجرب دي جت لو سمحت روح خاطب يا بالجنيه هيسيب الاجابه روح خابط على ركبته مفيش استجابه نهائي نهائي لا تون ولا دي بريتكس طب جابوا لنا في الام اس كيو التون قليل غلط مفيش في فرق ما بين قليل ومفيش هنا مفيش لا تون ولا استجابه مش هتطلع طيب بصيت على كتاب الاسئله بحضر الامتحان بقى تحس ان انا بس اتفرج ماشي في انهي اتجاه ليه مش مركز في النقطه اللي جايه بقى ولاد سوبرفيشال ريفلكس هنا وهنا سوبرفيشال تدريب مرة على البورد دي اكتبت لكم الريفلكس بكذا طريقه كان احد الطرق على حسب مكان الريفلكس جلد او ميوكس ميمبرين تبقى سوبرفيشال عارف سوبرفيشال زي مين؟ واحنا دول فاكر المفتاح اللي مشيناه على البطن بره لفوق بره لتحت او الافرايك في النص كده لعبه حلوه كان اسمه ايه الريفلكس ده؟ أبر هو الأبر ريبس حد فاكر الأبر ريبس لسه كان كام؟ 7 إيه؟ 7 10 دي 7 10 واللي كتاب الكلية ده مركز على السوبرفيشال ريبس بس كده مكتوب عندك في الدياجرام إن هما بيضيعوا سواء عيان عنده أبر أو عيان عنده لور موتور نون ليجن أولاً مفيش كمان في الدنيا عندي أولاً الحقيقة الناس مش عارفة السوبرفيشال ريفلكس اللي هو زي الأبدومينال بيقول لك يضيع لو العيان عنده أبر أو عنده لور موتور ليجن أنا معرفش أنا ممكن أتصور يمكن الريفلكس دي حاجات فيري فراجايل حاجات تافهة أوي يمكن ما بتستحملش معايا الأطفال يمكن ما حدش قايل إيه يعني في حاجات معرفوش تفسيراتها إيه كتاب الأسئلة ما بيعبطش بيقول لك هل العيان الابر او دور مصر هنقول ليه من السوبرفيشال تيست بقى ولا لا؟ بيجي في الجمله الابسيوم ريفلكس ضايع في حاله ابر مصر هنقول ليه تبقى صح ما هو الابسيومينال ده اكزامبل من دور سوشي كده الاسئله عادي كمان ثلاث اربع مرات يعني بيمخوا في النقطه دي يبقى خلي بالك السوبرفيشال بيضيعوا هنا اولا عشان هم فراجايل ما بيستحملوش تعبانين عيان الابر موتور نيرون ليجن عنده حاجتين مش في اللور بص الكابينيسكي هنشرحها بعد 10 دقايق تيجي جنبيها نشرح هنشرحها بالكامل بعد 10 دقايق عيان القمر عنده كمان حاجه مش في اللور اسمها تونيك نيكروتيك مش في الكلام كلها بس انا حبيت اقولها لحد واحد قدامنا اللي بيرقصوا فيها كل الناس عارفاها مش السبب كلية لا واحد يستنى يسألك ايه ايه سونيك نيك كده بصين لعبة حلوة جوطة محاري ليش نزل الكبسول قول لي نوع الشغل بيه على طول جوطة ثلاثة ريدي بص عليا بس جوطة هنا ايه ريدي يتشل هم قلنا ايدي المشروع متنية وريدي المشروع مجهودة طيب بص عليا بقى العيال اللي عنده ابا ممكن يقول لي ايه ده لعبه حلوه يقول لك لو حرك رقبته ناحيه الشلل الدراع المشلول بيتفرد ويبعد حبه طب على رقبته الناحيه الثانيه الناحيه السليمه الدراع المشلول يرجع لمكانه حلوه اللعبه دي يعني يدي رقبته كده المشلول يبعد عنه كان دراع المشلول بيخاف منه لما يبص له يعني رقبته يرد تاني خدتوا الحصه اللي فاتت وتحت نفس العنوان فارس نت في القصه وحكيت لك انه في قدام على مكتب فاكر عندنا القصه لما حاولنا رقبتها بناحي حصل اكستنشن للجولم وقلت لك ساعتها قدام على مكتب ترجمت حد ينادي لك اللابتة دي بيبقى معانا شوية اكستنشن وسميناها سونيك نيك ريفلكس هناك كمان. ما تتطرقش عليها ها؟ هي اللي كسبناها. اللي هو بيبيع من العيانين بتوع دول بس مش ليه معرفش. او ريفلكس ليش تحت الكورس. تخيل ان العيان اللي هو الموتور ليجن عضله مشلوله اللور وما فيهاش دول عضله مشلوله وما فيهاش دول يحصل بيها ضمور مكتوب عندك ماسل ويستي ماركت ماسل ويستي مشلوله وما فيهاش دول والعضله اللي لما تبقى مشلوله وما فيهاش دول وتضمر الضمور ده بيخلي العضله تتساعد مع الكهرباء بطريقه غريبه مكتوب تحتها حاجه اسمها رياكشن وديجنريشن تحصل هنشرحها بعد 10 دقايق اخرى هيقول لهم الاثنين بيريس كولكشن جنريشن انا عايزك لو شفت في يوم الايام واحد عنده شنطه اطفال برجله وهم في شنطه الهروب يبقوا كاشفين برجلهم يبقى شنطه اطفال برجله عشان مش حد عشان انت عارف بص بعيد على رجله وانت راكب في اي عربيه هتلاقي الرجل المشلوله شنطه الاطفال ده اللي هو الموتور ليجن تكاد تكون الرجل المشلوله مش مصدر خلاص يعني الرجل وقت الوسط رهيب تلاقي زي ما يكون التيبيا والتيبيا باينين والفيمر قدامك مفيش عضلات تقريبا عضله مشلوله ملهاش دول يحصل فيها ضمور رهيب مصر ويستنج رهيب والعضله لما تضمر تتفاعل مع الكهرباء بطريقه غريبه بيسموها اكشن وديجنريشن على فكره كلمه ديجنريشن يعني ضمور برضه فهي هي كلمه ويستنج اللي يحصل له ويستنج يبقى يحصل له اكشن وديجنريشن قدام عيال الابر شرب بتاع الابر موتور ريجن التون ابر ايه من ناحيه مشلوله عالي عيال الابر نص متر مشلول بس التون عالي التون عالي يبقى مفيش ضمور مفيش مصر ويستي او حاجه قليله قوي وبالتالي مفيش ايه الرياكشن اوف ديجنريشن هنفهم يعني ايه التفاعل مع الكهرباء بطريقه غريبه ده هنسمعه دلوقتي العضله لما تضمر تتفاعل مع الكهرباء بطريقه غريبه هنفهم ازاي كده الطالب يقول لي يا عم انت شرحت لنا كل حته رحتها بس احنا كده ما حفظناش حاجه تعالى نجيب لك الورقه دي في دقيقه بطريقه سهله تعالوا نحفظ ايه الفرق بين الابر واللور والريجن الابر ابر واللور لور هو كده خلصت يا سلام بجمله تعالى اوريك عيال الابر موتور ريليجن عنده كل حاجه عاليه الابر ابر عنده تون عالي ريفلكس عاليه تون عالي وبيمشي ازاي؟ سيركا بس تون عالي يبقى ما يحصلوش موتور ويستي وبالتالي ما عندوش ايه كمان؟ ريكشن ديجنريشن اللور لور عيال اللور موتور ريليجن كل حاجه عنده ضايعه لا دون ولا ديب ريبليس ديب ريبليس اللي هتبدو جد ها عضله مشلوله ما فيهاش دون يحصل فيها ايه؟ مصر ويستي وبالتالي يحصل فيها ايه؟ بتتفاعل مع التيارات بطريقه غريبه، هوريك ازاي غريبه اسمها ايه دي؟ ريشنال ديجنريشن. لا اتفق عليها مين؟ اخر مره بقى الابر ابر عيان الابر موتور ريليشن عند كل حاجه عيان مطرقه ودول هات تون عالي يبقى لما يجي يمشي هيجي مردوده جامد ده كبرشن تون عالي هل يحصل مصدر؟ وبالتالي ما يحصلش ايه كمان؟ ريشنال ديجنريشن كانت تمام الأرض اللور الريفلكس قليل والدور قليل الريفلكس مفيش والدور مفيش ها عضلة مشلولة بتاع اللور موتور نيرون ليجن مفيهاش دول يحصل فيها ايه؟ بس وزن واللي يحصل فيها وزن يحصل فيها ايه كمان؟ ريكشن وديجنريشن استنى كده الورقة اللي جاية حلوانين البلانتا ريفلكس اكتب لي جنبه تابع ابر موتور نيرون ليجن تابع ابر موتور نيرون ليجن يعني لما يجيلي سؤال ابر موتور نيرون ليجن هتكتب معاه اللاتر ريفلكس بص على العنوان التاني في الورقه كده لما انت مكتوب جنبه ايه؟ ريكشن ديجنريشن تيجي كلمه تابع بس ومكتوبه لور موتور نيرون ليجن يتكتب مع اللور والا تابع ايوه كده تفهم لور موتور ليه نسينا كرتوت الوضع اللي احنا فيه ده مش كله مش عقيدة كده كده اساسي على الله حد لو رفض الامتحان عرفت يا ابني عرفت لو جالي سؤال ابر موتور نون ليجن هتقول ازاي تكتبه من نص الجدول اللي فات تكتب معاه ايه؟ بلاتر كده طب بالك اللي هو نص الجدول اللي فات ومعاه ريأكشن كتبتوها بوضوح كتبتوها طب ما نمشيش من ورا احنا ورا قدام فاكر البلاندر ريفلكس مفيش ورا قلنا الشخص الطبيعي في حكايات حلوه عندنا فيها الشخص الطبيعي طبيعي دي رجله ايه اللي هي رجله دي الرجل دي السول بتاع الرجل لمؤاخذة كم مرة بقصة رجلي كده في الشغل دي الرجل بتاع البني ادم الطبيعي يدوك المفتاح للعملي التجربه البلانتا ريفليكس غير اللي بتيجي بنص على السنسر بص يا ولاد الشخص الطبيعي طبيعي لو لعبت برجله بمفتاح قلت لك غير ما يجيبه يضحك كده الشخص الطبيعي مش رجله يطلع لقدام لو لعبت برجله بمفتاح مش رجله يطلع لقدام ايه الحركه دي بلانتا ريفليكس عشان يسموا ريفليكس بلانتا ريفليكس حد فاكر السنسر كان جاب واحد تلخبط باسمك العملي هنسمح لك انما تلخبط بالسنسر بتاع البلانتا ريفليكس هنضربك بره انت واحد واثنين ايه اللي ده؟ ايه اللي ده؟ هتفهم ايه دلوقتي؟ المهم اوعى تبقى بالظبط بلانتا ريفليكس عملي سنه ثانيه معظمه واضح بنخش المعمل بتاعنا مش مجاره طيب يقول لك كلمتين قطه مفتاح مش عارف ايه وعمال يدش نظري فيها عنده ايه بس كل واحد يفكر في النظري فالهو اللي يقطع يسالوكي ازاي من ده يعني مش هيقول لك واحد يقلعوه رجليه ولا قال قول لنا ازاي وخلاص طب يا ترى هلعب رجلي المفتاح ازاي يعني لكن حته كده لو زبدته في النص يعني هيعمل ايه ده بحط المفتاح عند كعب رجلي من ورا بتاعتي ويبقى في عندي جيل وامشي ناحية الصباع الصغير الصغير ده يبقى اللاترال ولا الميديان سايبر كده كده الاسكيم اللي في عندك الشخص الطبيعي يلا بصي بقى عشان نكمل لو لعبت الرجل بالمنظر ده مش بالرجل يطلع لقدام ما هي الحركه دي؟ بصي لي بقى اكمل لك لو لعبنا بالمفتاح في رجل بني ادم الصباع الكبير راح ناحيته هو الحركه دي في الاناتوم اسمها دورسي ريفليكس لا يساوي عندنا ان البيراميدال مش شغال ليجن في البيراميدال وهي دي اللي يشوفوها باب في ايدي بص على اي باب في المعمل وانت تنقصها وانت لو نسيها ايه؟ باب فات الاس فايبر واحده من اهم انسان للطب. عشان كده بقول لك انت واحد واثنين ده مش هنرحمك. احنا عندنا في الطب كده حاجات تاريخيه هتلاقي في مرات بص عارف الميرك سباين بتاع كول جادر والبنبيرلي هيقول لك كده كام كيس بتاع ابيتكس والبابينسكي بتاع قطع الجلام ده يعني دي حاجه تاريخيه. كمان مره لو لعبنا في رجل عيان بالمفتاح الصباع الكبير راح ناحيته هي دي البوزيتيف بابينسكي وده يساوي قطع بيراميدا لغايه هنا البابينسكي خلص على البيعه لا لو انت وانت بتلعبي في رجل المفتاح غير ان الصباع الكبير راح ناحيه العيان يعني قطع بيراميدا بقيت الصوابع بتاع الرجل فاتحه زي المروحه مكتوب عندي كلمة فانينج كمان يبقى عنده قطع اكسترا على البيع مش بيع بنسكي دي يعني البيع كمان مرة مش عارف ليه مع اللي كله ليه مش قدامك ليه مش عارفه كده اللي عنده الشكل كمان مرة الطبيعي لو لقيتنا بيته من المفتاح يعمل ايه؟ يعني طبيعي لو لقيتنا بالمفتاح واحد كبير كبير بس راح ناحية عيانة ده يساوي قطع ايه على طول هي دي بص البرميز خلص الكلام هي دي بص البرميز صباع كبير انما على البيعة سيادة سيادة الفكرين لو العيان كمان مقطوع الاكسترا بيراميدا هتشوف منظر ان الصوابع تفتح على بعضها الصباع الكبير يرجع ناحيته والباقيين يفتحوا بالمروحة قطع اكسترا بيراميدا. افترض يقول ايه الكلام اللي كتير بيشرحه ده؟ انا النجم الطبيعي تطلع لقدام ولو اتقطع البيراميدا الصباع الكبير يرجع لورا. هي ايه قصه الريفلكس ده من الاول عشان تفهموا ايه اللي حصل؟ احب احكيها لكم بقى. البيبي اللي لسه مولود النهارده ما عندوش البيراميدا اتشتت. اه طبعا. البيبي ده لازم يتكون عليه الميه على سن سنه عشان كده البيبي بيبتدي يمشي على سن سنه. البيبيهات لسه ما بتعرفش تمشي مش بيبي شهرين عمال يجري في الشارع يعني البيراميدا ما اتكونش لسه البيراميدا ما اتكونوش الميلين بتاعه. طيب البيبي في اول سنه من عمره البيراميدا لسه مش شغال هو لسه ما اتكونوش الميلين بقى. انت عارف البيبي لو لعب في رجله بالمفتاح هيعمل لك حاجه تضربه لك. بص البيبي اللي لسه مولود لو لعبت في رجله بالمفتاح صباعك الكبير يروح ناحيه جسم البيبي دوس فليكشن يعني بابين ما هو ما عندوش بيراميدا. هتقول لي طب في ايه بيراميدا في البيبي؟ نوع من الجسم الدرويد. انت بتقرف في البيبي في المفتاح ده فهو بيحاول يبعد عنك صباعه الكبير بيروح ناحيته بيبعد عنك نوع من الدور ريفلكس. طيب على سن السنه البيراميدا ريفلكس خلاص اشتغل يبان لك بقى صوره الريفلكس اللي كلنا عارفينها في النور ده تلعب في ريفلكس مش كله يروح لقدام فلانتر ريفلكشن. العيان بقى اللي يستطاع له البيراميدا بعد كده ترجع ليه ملعبتها القديمه يرجع زي البيبي الصغير تاني اللي تلعب في رجله الصباع الكبير يا بلد بص فرمين فهمت القصه مشت ازاي؟ طيب بينصادوكم بقى بالشكل هل في ناس نورمال عندهم بابريسكي؟ طبعا عندك تحت الرسم في طبعا في انا لسه هقول لك يلا اي حاله في الطب مفيش بيراميدا شغال هيبقى بص فرمين موجوده مش الموضوع كله مشكلة لو مفيش بيراميدا بسيطة. لسه في حالة نورمال. البيبي في الأول إيه؟ كتف روحي. مش ده؟ هو ده مشلول؟ بيراميدا مش شغال. عنده بابينسكي يبقى ثلاثة مكتوب عنده ثلاثة. الشخص اللي نايم بجد اللي نايم نوم حقيقي ما عندوش البيراميدا شغالة وهو نايم ده أنا أحكي لكم إن في فترة الأحلام الواحد يبقى احيانا حد بيجري وراك في الحلم عايز يموتك وما انتش عارف تحرك صباع رجلك حتى وانت نايم. يبقى مش حركة نهائي. وأحكي لكم في تأمل في النقط دي. البلاد مش شغال. النهارده أنا عايز تعمل تجربة عملية. خش على كوب البيت ونايم. أوضة رابعة خش عليه المفتاح. أنت عايز تجيبه ونايم بجد ولا بجد؟ لو لقيت بيته مفتاح صباعي الكبير راح ناحيته فبنيت ده نايم بجد ده نايم بجد هو نايم بجد ما عندوش البرنامج ده شغال. اما بقى لو لقيت بريك مش بريك طلع لقدام صباح يبقى يملك وهيبان على وشك سيئة. على فكرة الجماعة اللي هم بتوعشيها انستيديا جنرال انستيديا في البنج البرنامج الشغال يعني لو جربنا عليه المفتاح ده برضه ولا ايه؟ يبقى اي حالة البرنامج لو غايب هنلاقي البرنامج موجود. تعالى بقى الرياكشن فيجواليزيشن اللي هنكتبه محتوى ايه بس؟ الرياكشن فيجواليزيشن التعريف ثلاث جمل وهو عبارة عن ثلاث حاجات تجيب جنبه ثلاثة زي ثلاثة ثلاثة زي ثلاثة. ايه تعريف الريكشن ديجيتاليشن ده؟ التعريف ثلاث جمل abnormal response ادي جمله للكهرباء ادي الثانيه في حالات اللي هو الموتور ريليشن. تعريف الريكشن ديجيتاليشن abnormal response اجابه غريبه الكهرباء الكتريكال ستيمولاي في حالات اللي هو الموتور ريليشن. الاستجابة الغريبة دي بتاخد ثلاث صور. يلا هو التعريف ثلاثة والاستجابة الغريبة ثلاثة. حتى فاكر في السنة الأولى حاجة كانت اسمها كورونات فاين الشرايط كده مش مظبوط. كورونات دي أقول لك كان تعريفه إيه؟ بيقول كلمة دي اللي مشهورة سنة تانية. كلمة كورونا يعني فاين باللغة. كورونا يعني فاين. كان التايم اللي نيجي الفايضاب للريوبيت الريوبيت اللي هو الثريشولد عشان يشغل التيشو بتاعك اجيب في الاخر يا عم احنا سنه ثانيه احنا مالنا بالريوبيت والكلام ده زمن الاستجابه المؤثره بالعربي وقف العيان اللي عنده لور موتور ليجن فاكر عضله مشلوله وما فيهاش لون كان بيحصل فيها موتور ليجن كده. انت عارف العضله لما يحصل فيها ضمور حط على العضله دي حاول تعمل رسم كهربه العضله بنحط على العضله دي كهربه ونشوف هتستجيب امتى. عضله فيها ضمور ضمور حلني بقى عبال ما تستجيب معاك عضله العيان يعني العيان مشتوله العضله بنعمل له رسم كهربه العضله عندنا في المعامل بنحط له كهربه ونشوف العضله هتستجيب ازاي طلع امتى اكشن بوتنشال تعمل كونتراكشن كده وخد عينيا تاخد وقت العضله على التغيير يعني حتى ريت الكورونكسي طول معاك. طيب التيار الفرادي فرادي اللي هو متردد بيتحدث عن نفسه يقول ايه التيار الفرادي متردد يقول يا جماعه انا ما ينفعكوش ده الفرادي طلعوني بره اللعبه ليه؟ انا وديته قصيرة وانتوا عايزين زمن الكهرباء طويل عشان العضلة تشتغل مكتوب عندك الفرادك بهيك استجابة بتاع القوسين شورت ديوريشن لان وديته قصيرة اجراءات وديته قصيرة تشتغل ازاي؟ الطيار المتردد اللي هو الطيار اللي شغل لنا الكهرباء دي كده اللي هو ايه بالظبط؟ حتى الاستجابة للجلبانك جلبانك اللي هو الطيار المستمر اللي هو بتاع البطارية بتاعتك عكس الطبيعي الطبيعي هو ايه الطبيعي؟ الطبيعي عمال زي واحد فيكو لو حطيت الكاثود على العضلة كنت الثالث وعملت دايرة كهربية رحت قافلها هتدي انقباضة جميلة قوية في العضلة الكاثود كلوز كونتراكشن قوية هي في اللي مكتوبة كاثود كلوز كونتراكشن لو انا جبت واحد فيكم وحطيت له الانود على العضله وقفلت الدايره هتنقبض برضه بس انقباضه ضعيفه يبقى النورمال مين اقوى؟ الكاثود ولا الانود؟ كاثود العيان بتاع لور موتور نيرون ليجن الوضع اتعكس. مكتوب عندك ان ليجن ايد الانود ده هو الاكبر. طبعا انا حاسس بالسؤال بدور وزاره المتاح، ليه في الطبيعي الكاثود اقوى وليه لما يحصل الشرط الانود هو الاكبر؟ شوف ليه انا ولكن يعمل الاجابه دي. اقول لك ليه بالامانه، اسمع بقى. انت عارف انا مش عايز اقليها، انت عارف بعد فيه الناس ده كله وانا بكتب فيه ان شاء الله هقول لك اقل براكشن في سيرفي توصلوا فيه معلومات حتى الان في ناس اللي انا شغال اساسا سنه كامله معاك في ناس تقال واحد عرفت شو معلومات. كان في مره حاضر بس اقول لك ازاي مش شاطير، كان حاضر معانا اسم الاستاذ دكتور احمد الوان ده كتاب النيرولوجي بتاع سنه سته تذكروا من الكتاب بتاع دكتور احمد الوان بايونير الناس بتوع النيورولوجي في مصر. كان حاضر معانا احمد يومها بنقول له لما تروح احنا بنشرح الحته دي اسال بقى يمكن كتب النيورولوجي مكتوب فيها حاجه احنا مش عارفين ليه الكاثود احلى من الانود وليه اللي هو الموتور نيورولوجي هو متعكس. اساله جاوب المره الجايه. جا المره اللي بعديها قال له قال مفيش هم اللي يقولوا كده. حتى كتب النيورولوجي مش التيزيولوجي ما عندهمش تفكير. النورمال الكاثود احلى من الانود. فعيان اللي هو الموتور نيورولوجي الانود احلى. اقول لك حاجه في الاخر لما العضله تضمر خالص لا هتستجيب لا الانود ولا الكاثود. الضمور بياخد حد بقى. ارجع للحته اللي احنا كنا مفوتينها، احنا مفوتين حته من بدري قبل ما ناخد الورقه اللي نص في كده الجنبيه، اول حته مفوتينها الاول. ليجن السنه كانت كده. تبقى عليه نظري مهم، نظري مهم. طيب مره كانت مشهوره فيها. ايه اللي يحصل لو واحد ضابط عنده الانترنت كبسول كلها؟ كتبت عليه نظري مهم؟ يعني مش باظت الجينو والبوستيرو ليمب بس كلها. دي اكثر لو حصل بني ادم جلطه او نزيف في حاجه اسمها الفيكل الارضي في المخ مكتوب عندي في السر الحروف كلها 4 اتش 4 اتش. خلي بالك مره جابوه هو شكله صغير بس كده ملموم هو كان صغير حلو قوي صغير. العيان اللي يحصل له جلطه بوظه الاسنان الكبسول كلها عارف تقول النتيجه ايه؟ في عندك اربع حاجات يصيروا في حرف الاتش. اولا ايد ورجل يتشل الناحيه الثانيه، نوع الشلل من نوع ابر موتور ليجن مكتوب عندك ايه جنبيها؟ ديسكاس. هتكتب كل الابر موتور ليجن هنا وما تنساش تكتب معاه مين؟ بلانتر بليكس. دي اول نقطه. يبقى ده مش صغير بيضحكوا عليه، ده جايبين لك القبر بس لابسين فيه لفه جامده، ده بيكتب معاه حاجات زياده. طيب يبقى العيان ده شلل بتوع القبر واللي هو التون عالي ويمشي في الكبدكشن وفي التمور وكل الكلام اللي حكيناه. العيان ده كمان الناحيه المسلوله ما بتحسش. طبعا. هيمي انستيزيا. مش عارف ليه امبارح وانا بشرحها الناس كانت مستغربه، مع ان الكلام ده اللي احنا اتعلمناه بصيت. جلطه جت هنا في ايده رجله بتشلوا، خلاص دول المشلولين دول. السنسيشنز الحلوين بتوع الناحيه المشلوله. كان فاين تاتش فاين بريشر فايبريشن بروبوزيشن. الحلوين بتوع الناحيه دي كانوا بيعملوا كروسنج في المظله في الترم الاولاني وطالعين على الناحيه الثانيه، وهم طالعين الباشا جوه بيعدوا بالانتنه الكبسول. يبقى الاثنين الكبسول لما تنضرب هم هيجوا على طول من الناحيه دي. طيب هتقول لي طب الوحشين جروب تاتش وبريشر وحشرات وبيرو تمبريتشر بتوع الناحيه المشلوله دي بيعملوا كروسنج في السباينال كورد صح؟ ومكملين على الناحيه الثانيه وهم طالعين برضه بيعدوا من الكبسول. يبقى برضه رجعوا من نفس الناحيه. يبقى العيان الناحيه المشلوله ضاعت منها كل السنسيشن اللي هو الوحشين. العيانين دول عندهم ثالث اتش هيمي انوفيا كروس كيف الكروس هي كونترا لاترال كروس للمونومات الجينيه دي. برضه في طلبه ظهر منتيو كلام الفيجن بسرعه كده رجعها لك بسرعه يس بص كيف الكروس هي كونترا لاترال ادي العين اليمين بتاعتي وادي العين الشمال يلا كلام الفيجن وادي الفيلد بتاع كل عين العين اليمين دي الشمال عارف ايه في النص دي هذا ده النور صح بص الفيجوال بتقول ماشي كده تعالى كوب الناس اهو مجموعتين فايبر ناحيه المناخير تبقى نيزل ناحيه بره تبقى تمبل اللي بيعمل كروسنج كان نيزل منطقه الكروسنج دي تبناها اوبتيك كام كازمة تمر على نفس الناحية هوبا هوبا بعد كازمة في عندك اوبتيك ايه ثلاثة رحنا الصلبة الثلاثة الشنجلي بودي طالعين بعد كده حاجة اسمها اوبتيك طلع للمخ الاوبتيك راديشن دي بقى بتبقى معدية جوا الانترنال كبسول يعني اللي بوض عنده الانترنال كبسول اتضرب الاوبتيك راديشن ادي السكين هي اللي بتقطع تعال اتفرج ايه اللي حصل للعيال انت عارف الاوبتيك راديشن بيتكلم سما الاوبتيك راديشن لما تبوض كأنك لقيت عمل السنجر الفايبر بتاع ناحيتين والليزر بتاع العين الثانية صح؟ السنجر بتاع العين دي ضاع يبقى أي حتة من الفيلد مش هتشوف الليزر أنت فاهم إن الحتة دي المفروض الصورة بتيجي على السنجر كده يبقى العين الحتة دي مش هتشوف بيها اللي هي الروبوت طب الليزر بتاع العين الثانية اللي برضه يبقى أي حتة مش هتشوف بيها مش فاهم السنجر ليه لان هي الصوره بتاعتها في كده يبقى العيان دلوقتي عنده البوظان جهه اليمين عنده النصين اللي باظه شمال تبقى كونترا لاترال اكروس كل عين فيها نص عمل تبقى هي بقى نوكي بس والنصين اللي باظه النصين الشمال بتوع الفيدي هنا وهنا يبقوا هومورومات اللي لخبط هنا بس ان كلمه كروس بيستخدموها محل كونترا لاترال يعني في الموتور يقول عليها كروس مين هي الكونترا لاترال بتاعت الاول اذا قلت لكم رابع انش اقل حاجه هتضاف في الناس دول يا سامع فكر ايه؟ ثاني اول معلومه قلتها في الاوديتوري فاكتوري ان كل ود بتبعت المخ على الناحيتين يعني بتبعت فايبرز بتستنى الكبسوله على الناحيتين يوم ما يستنى الكبسوله هنا وتموت طب ما في كهرباء طالعه الود دي الناحيه الثانيه ودي كانت احد الدلائل اللي ربنا اللي انت سمع برضه لو تفكرين باي لاتر اربعة اربعة ايش خلاص السنة كبسول كتب اللي يجي هنا اللي يجي هنا اللي يجي هنا اللي يجي هنا اللي يجي هنا اللي يجي هنا اللي يجي هنا ليه كنت ولاتر الاول هنا بوابونا اللي يجي هنا اللي يجي ميزه الجانجليا تبدا على اول اربع سطور شفوي شفوي او اربع سطور اللي يحط بروجرامات الحركة في ذا الجنجل السريبيلم تعالى كلمكم بقى في ذا الجنجل النهاردة شوية ونكملها المرة الجاية وناخد معانا السريبيلم على فكرة المذكرة ان شاء الله اللي هتنزل بقى بكرة اللي انتوا باجي هتشتغل فيها ريبرودكشن هينزل جواها الميتابوليت وينزل فيها الحساسية اللي تضيف الموتور والموتور تضيف له سين كمان قصدي لسه انا عندي كمان اسبوع موتور حاجة دول عشان نحن كده بقى احنا زي الموتور اللي خلص ده مش على ان شاء الله معنا الاسبوع ده النهارده ان شاء الله هناخد كلمتين عن الفيديو ده الصفحه ونص ونكمل اولا العنوان في خطا علمي احنا خدنا زمان تعريف الجانجليا مجموعة جزء منه أو خلص سينيس. وأنا النهاردة بكلمك عن حاجة جوه السينيس في خطأ علمي بس احتفظنا بالاسم والذكرى والتاريخ. احنا ما بنعملش أسماء حاجة زي ما سموها تحتفظ جنجل. البيتا جنجل عبارة عن ثلاثة نيوكلياري، يعني عنوان جنجل وأكلمك عن نيوكلياري. الثلاثة نيوكلياري عندك واحدة اسمها كوديت. يعني ايه كوديت؟ يعني كوديت بالعربي فتحتوا عليها القاموس. كوديت باللغة يعني ديل، ديل الحصان. كوديت كوديت يعني ديل، كل خرب الديل ما ينقومة دي يعني ديل. طيب طبعا طول الأولانية ستة لو ما تغفيش يكرهوك السيدة الجنجل انتبه وشوف انا اقول ايه. طيب تاني نيوكلياس في البيتا الجنجل اللي بنتكلمه معاه في عندي حاجة اسمها جلوبال سبيريدس. دي ترجمتها سهلة، جلوب يعني كورة، سبيريدس جاية من بيل يعني الشاحبة، كورة الشاحبة جلوبال سبيريدس. ده تاني نيوكلياس في البيتا الجنجل عليها قشرة كده، قشرة يبقى اسمها بيوتينين. بيوتينين يعني قشرة باللغة، كورة وعليها القشرة بتاعت بيوتينين، قشرة باللغة. ها الحتة بقى اللي الكتاب شغال فيها ده الله ينور، هو شغال باللغة الأحجارية دي بقى. الجلوبال سبيلنس والبيوتينين على بعض على بعض على بعض يسموه ميتفورم أو يسموها الانتيكلر. يعني ايه الانتيكلر؟ كده ايه؟ عدد حبة العدد صغيرة دي اسمها الانتيكلر. الكوديت والبيوتيمين على بعض يسموهم كوربة سترايتم نيو سترايتم. المهم سترايتم يعني مخطط. عارف لو معرفتيش الانتيكلر كتاب الكلية وانا عامل ده المرة الورا شغال كده، اكلمك على الانتيكلر مرة واكلمك على السترايتم مرة واكلمك مرة عن الكوديت ومرة عن البيوتيمين. لو مش في دماغك كل حاجة يعني ايه يبوظ البيضة جنجل. كم مرة الكورة بالقشرة دول مع بعض عاملين حاجة شبه حبة العدس. دول اللي انتكرة لوز وبيوتيمين، كورة بالشفت دي انتكرة. المخططين كوديت وبيوتيمين. طبعا انتم من الناس اللي بيعرفوا كويس السلامة الكلام موجود هنا بيبقى الحتة اللي ما بينهم هي دي كده. طيب محدش يقولني الكلام موجودش. في اثنين انستراكشن فانكشنالي تبع البيتا الجنبية بس مش اناتوميكال، مش اناتوميكال اسمه ستاب ستاب ترى ستاب التنشن يجرى. يعني ستاب التنشن يجرى بدا بسهولة انتبهوا الكلام ده مهم. ستاب ترى ستاب التنشن يجرى دول اناتوميكالي مش تبع البيتا الجنبية بس مش تبع معاه فانكشنال. دي السؤال بقى نظري مهم طبعا مش عارف ليه كان قال مع ان كان في على التابلو النو كان بيرفكت نيرف كونكشن كده جنبه. نظري مهم طيب يتغير السؤال ده بس لما يتفرج عليها التابلو ويتنبه ليه ده هاوي بس تروح للمذكرة اللي يعمل يقول لك كوديت سيركويت وبيوتيمين سيركويت وافريت وافريت ما انتش فاهم بيحكم ايه. بص على التابلو ده نشوف فكرة أي حركة تبدأ في السيركوت. الكتاب الكلية أقبلها النقطة دي بس مع إني جيت ساعدكم في الفهم ما تبقاش خالص. يعني إيه فكرة الحركة تبدأ في الكوت؟ في حاجة اسمها الأيديا والموفمنت. في كهرباء ضاغط من على مخ البني آدم 40 مللي سكند قبل بداية الحركة. يعني إيه؟ أنا فقدت في دماغي عايز اجيب الكوبايه اللي على الترابيزه دي قبل ما مد ايدي الحركه دي تتعمل وامسك الكوبايه في كهرباء طلعت من على المخ قبل بدايه الحركه ب 40 مللي سكند. قالوا ده هي دي فكره الحركه وعلموا بالظبط هتيجي المنطقه اللي في المخ. الديتيلز دي مش عليك بس انا عايز اوصلك لنقطه ان في حاجه اسمها فكره الحركه بتطلع في الكورتكس. البيتا الجانجليا في حتتين فيها بيحطوا بروجرامات الحركة يا الكودين يا البيوتيمين، وان شاء الله بعد عرض لايه من دلوقتي هتعرف ان البروجرامات اللي تحطها الكودين للحركة تختلف تمام الاختلاف عن البروجرامات اللي تحطها البيوتيمين. دي حاجة ودي حاجة مش زي بعض. الكودين او البيوتيمين بيحط بروجرامات الحركة في صندوق البوستر. الايميل بتاعنا اسمه جلوبال سايلنس، ده الايميل. الجلوبال سايلنس عايز يبعت للباشا المعلومات. عشان اخش على الباشا لازم اعدي على السكرتارية. مين السكرتارية؟ برضه كتاب الكلية اقفلها ليه؟ مع اني شرحها كان هيبقى جميل. انتوا عارفين البروجرامات بتاع الحركة لما يبعتها للكورس الفيديوهات هيعمل ايه؟ ينفذها لنا عن طريق البيرامل والاكسترا بيرامل اللي عارفها لكم. ما هو ده اللي بيعملوا لك الحركة في الآخر. شوفوا يا شباب آخر مرة فكرة الحركة كورتكس واللي ينفذ لك الحركة في آخر كورتكس عن طريق بيرامل الاكسترا بيرامل اللي يحط لك البروجرامات من البيتا الجانجليا يا كوليك يا بيتين يرموا بروجراماتهم على مين؟ صندوق بوستر، الايميل بتاعنا اللي هو مين؟ جلوبال سايلنس. وعشان تروح للباشا لازم تعدي فين؟ طبعا. بصوا على التجربه اللي خليكم، قبل ما اقرا معاك الدياجرام. لو احنا مشينا السكه سيريبرال كورتكس كودين جلوبال سايلنس طلبت كورتكس هنسمي دي كودين سيركوت. لو مشينا في السكه اللي تحت كورتكس بيوتين جلوبال سايلنس طلبت كورتكس هنسميها بيوتين سيركوت. تحب اوريها لك في الدياجرام وتفضل. وارفع الدياجرام ابتدي من اولها من على الشمال من عند الاسوسيشن اريا. وصلنا كلنا؟ ما تبصليش انا عشان الدياجرام مرتبط دماغي. اسوسيشن ادي الكورتكس، امشي مع الخط المتصل وقول لي بعد لمين الكورتكس؟ خط المتصل كودين، كملي مع الكودين، كملي راح تبدا خط المتصل صندوق الموسكا جلوبال سبيريت، كمل مع الخط المتصل راح فين؟ اطلع لك اطلع لفوق مالكش دعوه لتحت، ما فيش لتحت، اطلع لك تاني لفوق راح فين؟ في العرض كده سلمت وسلمت بعد مين؟ يعني الكورتكس بريموتور اريا. ايه السطر اللي كان هتسجله؟ طيب ابتدي من عند البريموتور من فضلك بس تنزل مع الخط الدروتي المره دي متقطع. ها بريموتور ده كورتكس بعد مين؟ بيوتين. امشي مع الخط المتقطع وصلت لمين؟ جوه سبيريت. تحط اللي وراها ضربت وفي الاخر انتهينا هنا. تقريبا كورتكس برايم اسيت كورتكس. بص السؤال كده يوتيوب سيركل كوليت سيركل بس الفكره اسمها نايمه منهم. ايه بالظبط؟ طيب مين الايميل بتاعنا؟ تقول بص جوه سبيريت. بص لي بقى الجلوبال سيت ده زي ما هو بيتلقى افريج بروجرامات الحركة اللي جاية من الكوليت والبيوتين هيبعت افريج لتحت لتحت مكتوب عندي في الدياجرام بيبعت للصب والصب لا بعينيه. الجلوبال سيت بعت للتهميل دول بس صب سلمت وصب ستانشيا نيجرا. دول بقى دورهم لما انت شكلتهم بعدوا الثلاثه اللي بينهم وشمالهم. بص كويس على الاسهم بتاع الدياجرام. الاول بعتنا للنترا والسطر، الصب والصب نشغلهم. دول بعد كده بقى لما شغلناهم شغلوا لك ثلاثه. السيبلر نيوكليس بعد ايدك الشمال. ريت نيوكليس بعديها. وبعد كده ريتيكولا فورميشن. طيب ما احنا عارفين اسامي الثلاث وبقينا عارفين فيها وحطينا في الاكسترا بيراميد او في الاول اللي فيه وحطينا سهل. السيبر بتبعت مين؟ للسباير كورس السيبر سباير. يا سلام بعد حاجه. طيب والرد والريد يوم اللي بتاعها يلا يلا يبقى روبر سباير ثلاث والريتيكولا فورميشن ريتيكولا سباير. قد في ناس تبقى عليها ساعه ولا ساعتين قد تحفظ النيبر كونكشن بيجا جات ليه؟ مدفش ليه؟ كنتش خالص ايه؟ اهم حاجة تليها صح فكرة حركة تريبر كونكس اللي نفسه تريبر كونكس اللي يحط البروغرامات يا كوليك يا بيبيمن يا لك يا لك ويرموا الاقتراحات في صندوق البوستر ايميل مين ايميل لو اتفرد وقت ما اروح الباشا عدى على الصندوق صندوق البوستر بقى الايميل زي ما انت بتقرا الرسائل اللي جايه لك على الصندوق كده على الرسائل الناس التانيين من ايميل بتاعك خش على ايميل تاني لو اتفرد بيبعت يشتغل او بيقصر بالنكرة صف وصف صف فانت نكرة وصفتها ودول يبعثوا الستيم لار ريدي يوكلي الستيم لار فورميشن يبعثوا تراكس الاسبايد كود قصد كريتيك الاسبايد اقصد الاثنين ايه بجدرك ويقول لك فيه ضبط الدول ويقول لك فيه الاسبايد ريدي الاسبايد ايه سمين الاثنين طيب ايه بالنسبة له هون كيف انت بتحينا بس مش بس في فكرة كلها يعني مش هي اللي جابلها بتاعها اه يا بابا بس دي مش فهو تبع الكوليكو اول مره نشرحها وحس تاريخ مراكمه تحت حتى عشان نكتب الدياجرام هنا غلطنا غلطه نصلحها حتى في كيماويات تحت خالص على ايدك اليمين كيماويات تحت خالص على ايدك اليمين قول معايا على التابلو عشان تكتشف الخطا جه منين اول مره مش عايز الكلام واقول لك حاجه اللي بيكتب حته جديده للكتاب بيبقى مهووس بيها يعني يقولوا له كان كان سؤال كده انت تجيبه وده نجيبه للدفعه على طول يطلعه ده عبر الزمن كتب حته يبقى لازم يسال فيها فخلي بالك من الكيماويات وتابعيني على التابلو بقى الاولانيه دي مكتوبه صح عندكم كيماويات بقى تريبر كونكس ازاي بيبعت يشغل الكوليت والبيوتيزم كوليت والبيوتيزم على بعض نسميهم ايه؟ نسترايزم حلو عن طريق مادة الاتفاي الكوليت مكتوبة عندي ومكتوبة صح ان في في تريبر كونكس بيبعت نسترايزم اتفاي الكوليت ودي مادة مرشفة دي مضبوطة كلنا شفناها خلاص مضبوطة الحاجات دي كلها ممكن تيجي سؤال ركز فطلعني في الجاية حته معقده ورخمه يقول لك الجلوبال سبيريت بيبعت للنجرة يطلع عندها ماده جابا جابا دي فاسيليتاتي ولا انتبيتي ترابا انتبيتي لا تبعيني في الكتابه دلوقتي بنصلح بعدين النكرة النكرة بتبعت تطلع دوبامين ونراخر انهبيتوري عند الاسترايزر النكرة طلعها بقى مكتوب بتطلع جابا هي بتطلع دوبامين ونراخر انهبيتوري للاسترايزر اللي هم الكوليت والبيوتيمين على بعض حته دي بس بس اشطب كلمه جابا دي مكتوبه غير دوبامين تبقى الكلام عندك مظبوط اهي كليته بتجيب الاستريت على بعض كل الكود جديده انت عارف الكلام ده ولا مش في البيت الطيب ده كبير قوي قوي احنا لسه مش فاهمين بالظبط ايه اللي حصل هنا في البيت الجاي ده انت عارف يوم ما هيوصلوا الايه صح والتركيبات دي هنعالج باركنسونيزم ادويه بصوره جديده يخف تماما بس نبقى في الكلمتين دول احنا لسه ما عرفناش فبيقولوا الكلام ده تقيل علينا كان معقد تعال خلينا ايه اللي مكتوب كده على قد ما وصلنا لك دلوقتي بص كده انا شايف حاجه غريبه جلوبال سبيلنس اتوقف شويه عمل استراتيجيه نجرة بيطلع لها ماده ايه؟ ودي نجرة والنجرة دي الوظيفتها في العادي تقلل البروجرامات المبعوثة في الكوليت وفي الدوبامين الدوبامين نوع عملت الفيدباك عشان تكسر كيف كنترول تعال اقول لك لو واحد يوم مش موجود كان هيحصل ايه خد عندك انت عارف لما النجرة تبوظ لو النجرة باظت فاستاذ النجرة باظت بطلت تطلع مين؟ دوبامين. هيبقى العيان ده دلوقتي عنده بروجرامات الحركة فلاش ناس تداوى شهر الرعاش بروجرامات بلا فائدة. العيان هو قاعد عمال ايديه تتحرك، ده بروجرام حركة، ده على فكرة برا هيتموا الحركة دي مش هتتمم، كأن واحد بيعيد الفلوس ماري كامبي. عيان الشهر الرعاش عنده بروجرام حركة شغال طول الوقت، مفيش انيميشن على منطقة البروجرامات. احنا هنا في مصر الاسم مرة مرحلتين مصدر ده مش هنقول هنا ماني كامبي قطعهم بره بس بديهم هنا على ايامنا احنا بنسمي حركة الشارع العاش دي سيجاريت رولين يلف السجارة. زمان ناس طيبين كان يجيبوا الورقة البابرة لوحديها والتباك لوحده ويلف. طبعا النهارده ده قلت يلف السجارة بقى قضية هي بقى حاجات من فغيرنا الاسم كله جديدة. المصدر ده كان واحد بيتتبع حاجة محترمة. بره ده بروجرام، كل ده بروجرام. طب بص على التابلو، يبقى لو مفيش نجرة كان هيبقى بروجرامات بلا فائدة. طب بصي، طب لو مفيش جابة، تخيل انت الجابة مش موجودة، يبقى النجرة تلاقيها في البروجرامات خالص. هيبقى العيان ده عنده حركات بلا بروجرامات. يعني ايه؟ عيان نحكوا له الحصه الجايه فجأة يبقى قاعد معانا في اللي هو العيان ده اللي ما عندوش جوه خالص فجأة حركات من التشغيل هو بيعملها ليه؟ فين البروجرام؟ تلاقي العيان وقال هو نازل حاسس ان انت كده رايح وبتاع يجي على دماغه حاجه اسمها الكوريه هنحكيها المره الجايه. كوريه يعني دانسي يعني رقص. ايه خش على عيانين دول حركات بلا بروجرام. يبقى بص ليه تأمل كده، مفيش كهربا يبقى حركات بلا بروجرامات. انت لغيت منطقة بروجرامات خالص. طب مفيش دوبامين يبقى بروجرامات بلا حركات. عملت شدة بروجرامات كل مساعدة كيف تبقى وظيفة البيت الجنجي نظري مهم والسؤال في نقودة والجنجي ثبت وظائف نقودة والجنجي ما فيش دوبامين يبقى مناطق البروجرامات شغاله على اخرها. في بروجرام شغال لك طول الوقت عند العيال، بروجرام ملوش قيمه ملوش حاجه تجيب ايه؟ ما فيش جابا انت غالي خالص منطقه البروجرامات يبقى حركات بلا بروجرامات. بيأثر في عملهم وهم بيأثروا كله بيشغل. على فكرة أنا قلت كلمة بيشغل بيشغل دي مش معناها إن هو نتيجة تشغيل يعني سيميليشن بيشغل يعني بيخليها تعمل عملها يعني عامل كده يعني ده فريق عشان الشراكة وظائف البيت الجنبي هي نظري مهمة وسهلة نظري المرة الثانية اللي هيقول في الامتحان وظايف البيتر جنكلية ان ليه علاقة بالسنسوري هنشطب له السؤال ويديله جواب. ده موتور 100% قلت لي دايرة حوالي موتور ما السؤال بجا طبعا جاوة في ثلاثة. احيانا انت الطالب ايه يلاقي وظايف البيتر جنكلية يتلت مع ورقة في الامتحان مش ورقة كده يقولك معقولة يلاقي تحب الجهاز والتفكير كثر شوية يروح يبقى منها وتديل تلس كده على الفيعل هنشطب له السؤال كله صدق ما هيجيب نمرة. اللي هيقول ان البيزا الجنسية ليها علاقة بالسنسيشن ياخد شيف دي موضوع بس دي موضوع حظة. طيب عمال اقول لكم من شوية كودين حط بروجرامات وديوتين من بروجرامات تانية تجيب لك دي. طيب تلو تعال اقرا لك اول وظيفة الكودين مدام بقى معتمد على عيد القراية هتمشيه ايه يا رياضي وظيفة الكودين دي بتاعت ايه؟ كوجنيتيف كنترول اوف سيكونس اوف موتور باترن تو اتشيف كومبليكس جول. بترجم كوجنيتيف يعني ادراك يا عيني. طيب سيكونس يعني تتابع الحركات. كومبليكس بقول يعني كومبليكس حاجه معقده حاجه معقده توصلها كده يبقى سهله ايه؟ بقت واضحه إدراك تتابع الحركات توصل لحاجة معقدة بدون أمثلة من أنا أحسن كبيرة بدون مثال مش هنفهم حاجة. الكوديك هي اللي بتحط بروجرامات الحركات اللي محتاجة إدراك تركيز وانت تعملها. في بروجرام حركة عبارة عن 5-6 حركات متعاقبة ده بروجرام على بعضه ما ينفعش تعمل البروجرام ده وانت مش مركز. هي الكوديك بتاعت النقطة دي هي اللي بتحط البروجرامات اللي محتاجة تركيز وتنفذها. احلى مثال لنرسم طبعا الكتاب مش المثال ده ركب الترابطة انا هرسم الترابطة جنبك يا عزيز يمين فوق. انت عارف ان عملية ركب الترابطة دي بروجرام من 5-6 حركات ورا بعض لازم الشخص يعملهم بنفس التركيبة. ما ينفعش الشخص يعملهم بدون تركيب. يعني ما ينفعش يبقى انا عمال اكلمكم واشرح الودية شغالة بعمل بروجرام ركب الترابطة هتنتهي الامور مسخرة. يا اما هلاقي الترابطه اللي انت عند ركبتي كانت شعبطت عند زور فوق لازم مخك في بروجرام. يعني وانا بضرب الترابطه هنستني واحده يا جماعه بس دقيقتين بس هما يتكلموا انا مش مركز معاهم فين اظبط البروجرام 5-6 حركات الكودين بتبعتهم لي انا بضبط ناحيه طويله وناحيه قصيره واظبط بشكل معين لان من الاول دي طبقني مخي فيها واجيب ايه قدام ايه وارفع ايه واشد ايه وانزل واشد من ورا اتظبط في الاخر 6 حركات بتركيبة البروجرام ما ينفعش تنفذه من غير تركيب. هي دي الكودين دي بتاعت البروجرامات الكوجنيتيف والسي مع الدي الكودين بتاعت الكوجنيتيف ادراك او تركيب. على فكرة ده مختلف عن اصل الشرير بتاع الحصة اللي فاتت اللي هو المسؤول من دول مش مركز عمال يبص في الكاميرات وراح ماسك المقص فتح المقص وقطع المقص ومسك شريط وداس وقص وكل اللي كنت اكيد والنظاره اللي منها المسامير فاكره اللي دي شغاله ومش مركز. انا بحكي عن بروجرامات ثانيه خالص بس كمان وظيفه للكوليك بحط فيه برضه ماشي يا باشا دي بتاعتي دي بتاعت الكنترول وبسكيل سكيل يعني المدى والتايم بتاع الحركه. يعني ايه سكيل؟ بص على التجربه اللي انا ممكن اكتب كلمه بيزل كلها حروف صغيرة ممكن اكتب كلمة بيزل كلها حروف كبيرة. اللي يخلينا اقدر احافظ على الكتاب دي يا كله صغير يا كله كبير هي الكوديت واكتب بسرعة ولا ببطء هي الكوديت. بس تعرف اللي بوظ عنده الكوديت يعني حروف يا اما كلها صغيرة يا كلها كبيرة. حتى انا كاتب كلمة سكيل مرة صغيرة ومرة كبيرة عشان فهمك يعني ايه سكيل. تعرف اللي يبوظ عنده الكوديت اقول له ارسم دماغ بني ادم دماغ. تعرف عشان ترسم دماغ واحد حط رقبتين قد بعض الاثنين قد بعض لازم يبقى عندك السكيل مظبوط. اللي عنده الكوديت بايظه ما عندوش سكيل بقى ارسم وش بني ادم كده يا عم الحاج راح ارسم لك ودني كده مش الفرق مالي يعني واضح قوي ان هو رجع زي الاطفال ما عندهمش سكيل. طب انت بقى العينتين بالمرة مفيش سكيل مفيش سكيل. حتى هنا ايه الراس اهي كنت باجي ارسمك واحد حلو قوي ومش عارف يمسك وش الناس كده لذيذ اهو نظارة وبتاع. طيب هو حاول يبوظ ان هو حاجه واحده بس. طيب تعالى اليوتيوب بقى البيوتيمن دي اللي بتحط البروجرام وفاميلر اوتوماتيك موفمنت دي مع البي بيوتيمن حط البروجرام كاميلر اللي كل الناس تتعود عليها اوتوماتيك بيعملوها بطريقه قليله. ايه ده ايه ده مش دي اللي انا قايلها لكم هي ايه وظيفه الهاند سكيلز اريا اللي مش بري موتور فهي دي بتحط نفس البروجرامات اهو عن قص الشريط رتب لك المقص والشاكوش اهو الهامر الجنيه. يعني قصدكم تقولوا ان دي زيها زي البري موتور كده طب ما تيجي نرجع كده وراك الكونكشن، عايز اوريك حاجه حلوه في البروتين السنسور. ارجع كده، انت عندك مين بيبعت البيوتين في الورقه اللي قبليها؟ مين؟ بريموز. بريموز مش مصفى ان البريموز هي اللي تبعت البيوتين. اصل هما الاثنين بتوع الحركات الفاميليار اوتوماتيك. هنا الكونكشن له فكره، مش مجرد اهو رصفه. حتى اسم المرض ده كان اسمه ايه لما تقول الفاميليار اوتوماتيك؟ أنا جيت في الامتحان النهارده أبرك أبرك. طيب في وظيفة ثالثة للبيتر جانجليا بتاعة الجروس انتشنال موفمنت. يعني إيه؟ أنت عارف في حركات كده غير دقيقة الواحد برضه بيتحكم فيها نوعا ما، زي تعبيرات وشك. أنت عارف ممكن تعبيرات وشك النهارده داخل في مشكلة زي هيك، فتلاقي تعبيرات وشك طول الحلقة مبسوط. مبسوط النهارده من الناس اللي قاعده ماشي كويس. تعبيرات الوش اللي كمان عليها اللي مسؤول عن تعبيرات الوش ده ابن الجنجليا. حاسه جايه بقول لك محمد عارف ليه؟ باظت مني عنده البيت الجنجليا نجرة ضاعت من عليه تعبيرات الوش خلاص بقى ماسك فيه. طيب ايه كمان جروس انتشنال؟ حركه دراعك وانت ماشي في الشارع ارم سوينج، يعني نازل مبسوط النهارده من بيتكم لقيتكم ما انت ماشي قررت بقى قاعد زي ايه؟ دلع روحك في الشارع، عم تسوي وطالع من الناس دي تقول لي ده جنبي باك جراوند بوشر عشان ما تعكوش في البيت. ايه فيه باك جراوند بوشر دي في الوظائف الرابعة؟ اولاد لما تسمع الرصة دي باك جراوند بوشر يبقى بيتكلموك عن التون. تون هي البيت الجنبي لها علاقة بالتون الثلاثي الجروب الثالث لما اثر على النجرة والسبطرم اثرنا في الاخر على عمل البستيمر وسباين وروبر وسباين سيكرو سباين ودي كلها حاجات بتظبط التون. يبقى الجروب الثالث دي علاقة بالتون، يبقى ليه علاقة بتظبيط وضع الجسم. ما كل البوشرة ده عبارة عن تون. حتى انا كاتب لك جي بي بس معلش بي هي مش بي، يعني بي ريسنسز بي بوي طلع جوه الثانية. طيب النقطة اللي جاية دي لو ما تنساش النهاردة معايا في الثانية الأخيرة من الحصة هتتعب معايا الحصة الجاية أوي. أنتوا قلتوا صح الاستيميلاتي والإنجليزي سنتر، موتور هي فور كفور اثنين سيربيلا بلد سيربيلا. أنت بتقول كده بروش إنجليزي، فاهم إيه؟ السيجر كده سكار إنجليزي وين؟ يعني من الآخر البيزنس إنجليزي، الاستيميلاتي والإنجليزي. المعلومة دي ناقصها حتة عشان تفهم ورا الحصة الجاية. شايف كلمة مين اللي في الدياجرام؟ يعني ايه مين دي؟ تخيل ان الدايره الكبيره قوي دي او مش الدايره المنظر الكبير ده مين ده الجانب ده؟ عارف هما جم يوضبوا الكتاب شالوا منه الحته اللي بتتباهى حاجه غريبه ازاي دي تتشال؟ بص يا ابني طب كتب مين دي؟ طب احنا ما فهمناش يعني ايه مين دي؟ بص يا بابا البيتا الجانجليا جواها مجموعتين نيون، واضح كده من تقسيمتهم ان في مجموعه صغيره ومجموعه كبيره، في بلد صغيره وبلد كبيره. مجموعه نيورونز بيطلعوا اسيتايل كولين دول الاغاليين، لو شغلتهم لوحدهم دول يزودوا الماسل دول. حلو يا يعني البيتا الجانجليا ممكن تزود الماسل دول لو شغلت الكولينرجيك نيورونز بتاعتهم. طيب مجموعة نيورونز تانيين بيطلعوا دوبا دوبا مين؟ ودول لو شغلتهم لوحدهم يقللوا المصري التون. طب لو اخدت الشروة كلها على بعض مين الخضار؟ بيطلعوا دوبامين ولا اسبايكولين؟ دوبامين وبالتون ين. احنا لما شرحناه قدام كنا بنتكلم على الشروة كلها على بعض. الكلام ده تقول لي هيهمك في ايه؟ اقول لك يهمك ايه؟ لما اقول لك محمد عارف ايه الحصة الجاية؟ النيورونز اللي بتطلع دوبامين مش موجوده مرض الباركنسونيز. يبقى العيال دلوقتي عنده اسيتايل كولين بس يعمل مصر الدول يزودوا. عشان كده اقول لكم نقاش لما اجي اقول لك بمرض الكوريا ده اللي عمال يرقص كوريا هيموت الكولينرجي السي مع السي ما تقدرش النهارده اقول لك البيت فاضل بتوع الاسيتايل كولين فاضل دوبامين بس يحصل ايه في الدول؟ ايه اللي جاي؟ العالي الأكتاري بتاع الكورية شوية عنده هايبوتون. مهم أوي تبقى عارفة التقسيمة دي في الحصة القادمة إن شاء الله نتقابلوا على خير بكرة وبعد وبإذن الله إكمال الفيديو.